وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مع الدرس الخامس من كتاب نور البيان السكون، تكلمنا في الدروس السابقة عن الحروف، وتكلمنا عن الحركات، وتكلمنا عن المدود والتنوين، وقلنا أن القراءة تنقسم إلى قسمين، أو منهج تعليم القراءة ينقسم إلى قسمين. أولا الحركات، والحركات فتحة ضمة كسرة بينبثق منها حركات، هذه حركات كسار ينبثق عنها أو يتولد عنها حركات طوال، مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. التنوين صوت إضافي نتيجة كسرتين، نتيجة فتحتين، نتيجة ضمتين، يطلق عليه التنوين. فهذا هو النصف الأول من القراءة، الحركات. بتمكين هذا النصف يعتبر الطفل يعني يقترب من تمكين القراءة. ثم بعد ذلك يبدأ القسم الثاني اللي هو السكون. والسكون بيكون على شكلين. عندما نعلم الطفل السكون نعلمه على شكلين. الشكل الأول أولا بنعرف الطفل كيف ندرس له القاعدة. أول شيء القاعدة، القاعدة يعني الحروف، الحروف مع الشكل المراد تعرفه للطفل، إذا كانت فتحة أو كسرة أو ضمة، أو إذا كان مد بالألف أو مد أو مدود أو إذا كان التنوين، دي اسمها القاعدة. وسميت القاعدة ليه؟ لأنها بينبنى عليها الأساس. القاعدة هي أساس الكلمات، لأن الكلمات ما هي إلا مجموعة قواعد. يعني مثلا لو جبنا أي كلمة، مثلا أي كلمة موجودة في أي موضع، مثلا يسبح، هنا يساء هذه قاعدة إيه؟ يساء قاعدة إيه؟ حركات. يسبب باء مشددة بالكسر، قاعدة إيه؟ التشديد. بعد كده حو يسبح، يبقى عبارة عن قاعدتين، قاعدة حركات مع التشديد. والتشديد عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكون وحركة، عبارة عن سكون وحركة، يعني بيشمل القراءة كله. ولذلك أعلى حركة أو أعلى قاعدة هي قاعدة التشديد، وهي التي دائما يكون فيها اللحن أي الخطأ عند الأولاد. قاعدة السكون وقاعدة التشكيل. احنا لما نيجي نعلم الطفل بنعلمه القاعدة، ولما نيجي نعلم القاعدة نربطها بالقاعدة اللي ايه؟ اللي قبلها، لأنه عارف اللي قبلها. فأنا أدخل مدخل، دي اسمها التهيئة، يبقى عشان أدخل مدخل للنادي للدرس الجديد المهم إن أنا أراجع الماضي عشان هو عارف، ومن خلال اللي هو عارفه أعرفه شيء هو مش إيه؟ مش عارفه. فأنا بقول له مثلا أدي عارفة ولا مش عارفة؟ لا لسه. كم مرة؟ بقاله دلوقتي حوالي 4 شهور هندرس الآية 34 ب 120، قول 100 وقول 100 منهم 16 جمعة، لو 4 شهور 4 في 16 مالك 4 في 16 ودي 120، يبقى يعتبر دلوقتي بقاله 100 يوم 104 يوم عمال يدرس بيدرسها في الحروف، بيدرسها في الحركات، بيدرسها في الوجود، بيدرسها في التنوين. يبقى سهلة بالنسبة للآ. طب هنا تبقى ايه؟ آبا. طب كده كده أبو، يبقى هو قاعد عارف الحركات. طب كده أنا بقول للطفل الحركات يعني حركة، ما هي أتى أتي أتو، دي حركات قصار كبرت شوية لأطوال، يبقى دي الموضوع انتهى، موضوع الحركات. قضية التنوين قضية صوتية بتشمل على فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. لو عملت دي كسرتين عملت دي فتحتين يستلزم ألف، أدي بأتو أتن أتن أتن، بعرف الطفل إن حرك يعني شيء بإيه؟ بيتحرك. أتى أتى أتي حركة، حاجة ماشية يعني، ما ده زي ما صوته ماشي. أما السكون زي ما صوته واقف، في وقف، زي ما يكون واحد ماشي فجأة صدم شيء، خط وقف أت. يبقى انا بعرفه اتى اتي اتو اتى اتي اتو ات، يبقى سكون، سكون يعني وقوف، وقوف من حركه، سكون وقوف من حركه. يبقى ات، اجي انا اقول له هنا ات ق ن أتقن، هنا آ ب أبي أبو أب صاف را أب صار. يبقى عرف الطفل في حاجة اسمها، طبعا في ناس يقول لك إيه، يجي يعلم القاعدة يقول لك أدي ب ب بو أب أب. في بعض الكتب بتعمل كده وبعض الناس بيعلموا، هذا خطأ. أو لا نقول خطأ، هو ده تعليم قديم كان موجود في الكتب قديما، ولكن العرب لا تبدأ بساكن، العرب لا تبدأ إيه بساكن. وفي ناس لما يجي يعلموا الحروف زي ما نقول لك ب ب ب أب، مهم جدا كل ما تلحق الباء السكون بألف تغير، ممكن تاب بدل الآ. هو الهدف من إن احنا بيجيب الآ فتحة آ إن احنا، لأن لا يجوز ندخل ساكن فبناتي متحرك، ولكن لا لا نستمر دائما بالألف. لأن مثلا لو أنا جبت له مثلا يسجدوا، عشان السجا يا سين السجون أس، تبقى يا أس جو يا أس جو دو يا أس جو دو، تنفع؟ تنفع. ولكن يا سين سكون يس، أجيب الحرف اللي قبلها، لأن هو الهدف إن أنا عايز حرف متحرك لنطق بالإيه؟ بالساق، لنطق بالإيه؟ بالساق. بعرف الطفل وأنا بدرس القاعدة إن عندي سكون عبارة، السكون عبارة عن دايرة صغيرة. تيجي تقرأ في كتاب المدرسة، تيجي تشوف كتاب أختك في المدرسة، في الجريدة، في أي كتاب. وبعدين في نقطة مهمة يا جماعة، من ضمن مميزات طريقة التعليم، احنا قلنا عندنا طريقة التعليم، عندنا في طريقة تفصيلية وفي طريقة إيه؟ كلية. احنا بنعلم الطريقة، بنعلم من الطريقة التفصيلية أو الطريقة عفوا الجزئية. في جزئية التعليم يقوم على طريقتين، وفي التعليم عموما تعليم القراءة سواء في اللغة الإنجليزية أو أي لغة، طريقة تفصيل، طريقة جزئية وطريقة كلية. الجزئية اللي انت بتبدأ بالحرف ثم الكلمة، والكلية تبدأ بالكلمة وتعلم منها الحرف أو بالجملة. ودي طريقة الآن المتبعة في تعليم المدرسة. عايز أعرف حرف الألف بيجيب له درس، والصراطي ده أول درس أولى ابتدائي، أبي أمي أخي أختي، أخي أمير أختي أميرة، أبي ضابط أمي معلمة مثلا، ده كله بيبدأ بإيه؟ بحرف الإيه؟ الألف. طب هنا أمي ده فيه تشديد، هنا في أختي مد بالياء. إذن هو بيرسم كلمة، بيحفظ كلمة ومن خلالها بيحفظ الألف. لكن احنا بنعلم الألف والباء والتاء، بعد كده نضيف حرفين، بعد كده يبقوا ثلاثة. وطبعا دي لها سلبيات ودي لها سلبيات، والطريقة دي لها إيجابيات والطريقة دي لها إيجابيات، ولا نعيب على أحد في التعليم، لا نعيب على أحد في الإيه؟ في التعليم. ولكن كل طريقة لها سلبيات ولا إيجابيات. بعلم الطفل إن أدي الباء، أدي الباء سكون، دي سكون. أنا أقول إن الكتب الدراسية في الصف الأول والثاني والثالث بفضل الله بتأتي مشكلة، يعني أمي بتبقى مشكلة، فبالتالي الولد اللي عندنا رايح المدرسة بتبقى سهل عليه إيه؟ يقرأها، لأن عندي ملكة التهجي قوية فيستطيع قراءتها، ويستطيع قراءة أي حاجة بدون ما يعرف الألف، بيقرأ الكلمة إيه؟ كاملة. وتسأله على أمي يقول لك دي ما مشكلة بالكسر، طب والياء يقول لك ما يد طبيعي حركتين، خلاص أمي تبقى آه يقول لك آه، بكسر بي ما تبقى آه بي، اقرأ بنور تهجي يقول لك آه بي. ولذلك الطفل اللي ما تعلمش بالطريقة دي يكون داخل أول مرة أولى ابتدائي بيحفظ الدرس وينسى الأولى، ينسى الدروس، يبقى نسي إيه؟ نسي إيه؟ مش الحروف، نسي القراءة، نسي القراءة كلها، لأن القراءة كلها عنده أصبحت مجموعة كلمات، مش كلمات يا جماعة، مجموعة صور. زي الطفل اللي بيتعلم أسد بيحفظ الآ بالإيه؟ بصورة الأسد، لو الأسد شال ما أعرفش قال ما طريقة خطأ. فهو نفس الحكاية، هو بتبقى آه أسد بتبقى كلها أمي، بس الأسد له دماغ وله ديل وبتاع، نفس الحكاية، الكلمة متكونة من كذا حاجة بيحفظها شكلا. والحفظ بعدم التكرار ينتج عنه إيه؟ نسيان، ينتج عنه إيه؟ نسيان. ولكن لما انا ادي ولد اقوي الولد على ملكه التحليل، دي اسمها ملكه التحليل اللي هي التهجم، ملكه ايه؟ التحليل. فانا لو نميت عنده مهاره تحليل الكلمات دي هتدي له طلاقه لقوه. زي مثلا ولد بعد ما اتفطم امه ما بتاكلوش غير شيبسي وجيرسي وكاراتيه، سنه الثانيه والثالثه والرابعه هيطلع هش، لان اسنانه متعوده مش على كده. لكن لو عادته على الفول او عادته على البطاطس او على كذا هيبقى هو يتعود على الكل، يقدر ياكل شيبسي ولا ما يقدرش؟ يقدر. يقدر ياكل كاراتيه؟ يقدر. يقدر ياكل عيش مش متحمص؟ يقدر. يقدر لما نشف يقدر ياكلها. ليه؟ لان يتعود على الاقوى فيصبح الاسهل ايه؟ يسير. فلذلك احنا لما نقول الطريقه التحليليه هي دي طريقه يا جماعه عالميه، انا سمعت بيقولوا كده انا ما اعرفش، لكن التربويين قالوا ان دي طريقه عالميه، طريقه التحليل، انك تدخل على اي لغه، اي لغه عالميه تدخل مجرد اصوات غير مفهومه اي بي سي دي دي كذا، ثم بعد ذلك تكونها، فبتقوى ملكه الصوت عند المتعلم لهذه اللغه، يبدا تجميع الاصوات اللي هي الحروف ينتج عنها كلمه فيبقى قوي، ثم تحلل الكلمة إلى الأصوات التي تعلمها، هذه مسألة تحليلية تهجي، ثم ينتقل إلى الجملة وهكذا. نعم جزئية، اللي أنا قلت الحتة الأخيرة دي جزئية، أصوات، أصوات يعني حروف، وممكن أصوات كلمات، ممكن أصوات إيه؟ كلمات، أصوات إيه؟ كلمات. فالآن العالم كله، العالم كله الآن بيتبع الطريقة، يعني مثلا زي ألمانيا مثلا وإيطاليا، الدول دي وخاصة ألمانيا يعني إن التعليم عندها إجباري من سن 4 سنين، يعني كلها ابتدائي من سن 4 سنين. ليه؟ كان هو التعليم الأساسي، لأن هم جاءت عندهم القناعة الأساسية إن الطفل من سن 4 5 5 6 دي مرحلة أساسية في التكوين، فبيدوها التعليم الأساسي حتى لا يكون فيها إهمال، مش سنتين حضانة بيتفرج على التلفزيون وبيلعب في الجنينه وما يعرفش غير ايه، اسد ده بطه ده تفاحه وعمال يجري بس كانها مزرعه، لا ده هو يستطيع ان يستوعب اكثر من ذلك. فلذلك احنا بنقول نعرف الطفل ان في سكون، وفي سكون اخر في سكون آخر أصغر من ذلك باسم السكون أدي باء. طبعا السكون ده قبل ما يدخل نور البيان كان خدوا 100 مرة فين؟ في المصحف. من أول قل قاف ضم قو لام سكون دي عليها سكون تعرفها. عرف السكون في القرآن قبل ما عرفه فين؟ في نور البيان. بسمي تا كسرة بي سين سكون بس. عرف السكون ونقول له دي سكون. وفي اثنين سكون يا أولاد. زي ما في اثنين أحمد. مش في اثنين أحمد؟ ادي احمد محمد واحمد سعيد. يبقى يجوز ان وبدا شكله ده ايه؟ يبقى اذا شيء مقبول ولا غير مقبول. ولذلك التعليم بالاقناع للطفل احدث الوسائل لفهم الولد. انك تقنعه ولا ترد ولا تياس من طفل يكثر من الاسئله. كثره الاسئله دي تفوق في عقل الطفل. فلذلك مهم جدا انك تهتم باسئله الولد. حتى لو بيسألك سؤال فيه محرج مهم جدا تقنعه يكون عندك فقه. الافضل التخلص من الحركات مع مرحله معينه ولا استمرار حركات ايه؟ حركات يعني الكتب والجرائد وهكذا تبقى مشكله للراجل ولا احنا بفضل الله من خلال منهج نور البيان عندما ننتهي منه الطفل يستطيع ان يقرا بتشكيله ونور تشكيله. لان احنا المفروض يا جماعه نقطه مهمه انتبهوا. أنا اديت 5 كلمات. نسيت أقولها وأنا أحدثكم في الحركات. أنا اديت الطفل 5 كلمات. كلمة مثلا أي كلمة في الفتح أو الكسر أو الضم زي إيه؟ لا من منهج نور البيان. سمع سمع موجودة؟ خلق دي بالفتحة في الكسر. سامع. مهم جدا ان انا بعد ما ادرس الاولاد الكلمات اقول له كلمة اكتب له مجموعة من الكلمات بدون تشكيل. بس بشرط يكون خدها قبل كده. خلق اخذ بعث يسر ينع وابدا اقول له اقرا الكلمه. ايضا في الكسر او طريقه اخرى طريقه التخيل. طريقه الايه؟ التخيل. نتخيل زي مثلا كلمة أذينا. هنا أذينا أذينا عايز أقرأها بدون كتابة على السبورة. يقول لي ألف همزة ضمة أو ذا كسرة ذي أذينا أقرأ كتابة على السبورة. أقول له دي بدون تشكيل حتى يتعود الملكة القراءة من غير تشكيل. طبعا دي مرحلة متقدمة ولكن الأهم منها عندما ينتهي من نور البيان وابدأ في تدريبات العقيدة والهدوء أركان الإيمان أن تؤمن. يقرأها أقول له اقرأ بدون تشكيل عفوا بدون تهجي لان ملك التهجي بتكون ارتقت عنده تبقى جزء من الثانيه. تقول اركان الايمان ويبدا يتهجي. كلما احفظوا هذه العباره كلما زادت ملكه التهجي غيبا للطفل كلما كان عنده قوه الاملاء غيبا. دي نقطه زي قوه الايه؟ الاملاء. والاملاء ده اهم جدا. كلما زادت قوة الإملاء كلما زادت عنده قوة القراءة بالتشكيل وبدون تشكيل. انتبهوا. ولذلك أنا بركز على التهجي غيبا. يعني ما يمنعش نجيب التدريب مثلا أنا هراجع اليوم عن التدريب هراجع التدريب مثلا الأخير في الحركات ممكن أنا أقرأه على الأولاد أقول له أنا أقرأ وأنت تتهجم. قالوا عسالك قالوا عسالك قالوا عسالك عبارة أخرى. فمثله كمثل فما وهكذا. ليه؟ انا بداخل الكلمه جواه ويبدا يتخيلها. فمثله التقطيع من خلال التصور داخل العقل دي بتزود عنده الملكه. امر يسير. يبقى اذا يا اخواني احنا بنقول ان الطفل يستطيع ان يستوعب. في سكون، في اثنين سكون، زي ما في اثنين احمد وثلاثة احمد واربعة احمد، احمد ابن عمك واحمد ابن خالتك واحمد معاك في المدرسة. في سكون، والسكون طبعا السكون يا جماعة دي والحركات ما كانتش موجودة في القرآن. القرآن ما انزلش بيها، ده دخل عليها الحركات لما بدأت الفتوحات الإسلامية تنتشر. كان الأول بالتنقيط نقط فقط، وهم كان بصديقة العرب يقرؤون، ولكن لما بدأ الفتوحات الإسلامية تنتشر وبدأ يحدث لاحق بدأ يبين التشكيل. والتشكيل في الأول خاصة ما كانش بالطريقة دي، ده كان الفتحة نقطتين مثلا، الكسرة ثلاثة وهكذا. لكن بعد كده بدأوا يعملوها الفتحة شرطة كسرة الضمة السكون الشدة. الشدة هي أصلها يعني شديد، بس شالت الإيه؟ الثلاث نقط. فخذوا الحرف الأول معنى كلمة شدة. السكون معناها خفيف، معناها خفيف، بس شالوا الإيه؟ النقطة بقت حاء، دي أصل اللغة. والشديد، الشدة أصلها كلمة شديد، وشالوا الثلاث نقط بقت إيه؟ السين. ما شد عبارة عن سين. فمع مرور الأزمان بدأ يحصل تبسيط للحركات، تبسيط للشكلات، حتى وصل إلينا نحن موصل إلينا بهذا اليسر وهذه السهولة. هذه نعمة من الله، نعمة ميسرة. وبالرغم من ذلك في البدايات الأول القرون الثلاثة مع عدم هذه الأمور، ولكن كانوا يقرؤون أيضا. نحن الأطفال المسلمين يحفظون القرآن، أنزل القرآن مش في هذا الزمن فقط. فهذا يعني من أيسر التيسير لنا، ولعل أيسر التيسير في هذا الزمان لما نرى في هذا الزمان من صعوبات ومن مشاكل ومن فتن. فكان التيسير في قراءة القرآن وحفظ القرآن تيسير، ما بعد تيسير. الطفل الآن ممكن يحفظ القرآن من غير ما يقرأه، بالسماع من خلال الكمبيوتر من خلال اللاب، لكن ده وسائل تيسير ونعمة. يبقى احنا عرفنا الطفل تعرف ان دي فتحة، دي سكون، دي سكون. عرفنا ان السكون عبارة عن ايه. طبعا الحرف هو ساكن، يعني سكون الحرف بيكون في اعلى ظهور الصفات، لكن مع الحركات الحرف بترى فيه صفاته، يعني باء، لكن لما تقول أب ظهرت صفاته كاملة، القلقلة، الشدة، أب، أج. فلذلك عند سكون الحرف يجب علينا بيان صفاته كاملة. لماذا تقدر صفاته كاملة؟ لأن مع السكون بيضعف الحرف، فمع الضعف بيبان صفاته، بيبان إيه؟ صفاته. فلذلك باب السكون هام جدا في توضيح الصفات. فاحنا بنقرا القاعده، الحروف المقلقله تقلقل، الحروف اللي فيها صفير اللي فيها صفير، اللي فيها تفشي تفشي. يعني بتقول شاء لما تقول اش، شاء هو في اصل التفشي فيه اللي هو انتشار الهواء الداخلي، اما الصفير انتشار برضه الهواء، ولكن الهواء بيكون ايه؟ خارجي. اص اس بيطلع بقى، لكن التفشي داخلي اش، وان كان جزء منه بيخرج. فاذا الحرف هو ساكن بتظهر صفاته جميعا ويظهر اللحن فيه. لمن لا يجيد النطق به مخرجا وصفة يظهر اللحن، لكن الحركات لا يظهر فيها اللحن لأن لا تظهر كل الصفات الحرف، تظهر جزء من الصفات. فضلا إن إن إن إن الساكن يا جماعة إن قلنا الحرف المتحرك بيخرج بين إيه؟ خلال نتيجة تجافي عضوي المخرج. قلنا باء تجافي يعني بعد عضوي المخرج باء، لكن الحرف الساكن بيخرج نتيجة إيه يا جماعة؟ تصادم عضوي المخرج. أب أب أب أج أد أس أص أح أخ أو هكذا. نضرب مثال، أنا بدرس القاعدة بقوله أ همزة سكون أ أ أ ده أقصى الحرف أ أأنذرتهم أئي أؤو أأ أأ. هنا حرف، وخلي بالك الهمزة حرف شديد مجهول مع أنه فيه صفتين ولكن لم يقلقل، لأنه كل صفات حروف كل حروف القلقلة بتمتاز بصفة الشدة والإن والجهر، وذلك أخذ صفة القلقلة شدة وجهر. انحباس صوت مع انحباس نفس فيصل انفجار. الانفجار ده يسمى الإيه؟ يسمى الإيه؟ القلقلة. انت قوموا جدا تدرسوا كتاب مسك البيان في أحكام تلاوة القرآن، ينزل 38 إن شاء الله، 37 فوائد الحسن إن شاء الله، و38 إن أحيانا الله يكون إيه مسك البيان بقى في شهر رمضان. ما 38 دي في رمضان ولا إيه؟ هي مسك البيان في شهر إيه؟ رمضان. خلاص يا جماعة، يبقى إحنا هنا بنقول مسك البيان إحنا ركزنا عليه يا جماعة، كتاب مسك البيان في أحكام تلاوة القرآن، ركزنا على الصفات والمخارج لكل حرف لأن ده أصل التجويد. وأيضا بينا فيه أو سنبين فيه إن شاء الله أحكام التجويد من خلال الإعجاز، إعجاز الرسم المصحف. يعني أنت بتقول إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده إخفاء، ده إخفاء، وهناك إيه؟ إظهار. قضية الإظهار والإخفاء والمدود دي قضية إعجاز مش قضية أحكام، لا ده قضية إعجاز لبيان المعنى. فمعنى الصاخة دليل على القوة والامتداد تصخ الأذن، مع أن القراءة هي نفس الحكاية بس مفيش فيها مد، لأن القراءة بتقرع بسرعة ودي صفة ليوم القيامة. الإظهار دائما إظهار معاك يبقى سرعة الأمر، إضغام إدخال الشيء في الشيء بسرعة، إخفاء لا ده في تعزيف في حاجة مش مشكلة في حاجة، لأن في وقت زمني فصل بين الأمرين لشدة الحوار اللي ضيق في الآية. حروف التفخيم أنت بتقول راء راء راء فتحة راء مفخمة أصلها راء ربنا، فهنا راء دليل التعظيم على الاسم الله، فالحروف المفخمة تؤدي معنى في الكلمات كما أن الحروف المرققة تؤدي معنى. ده كله طبعا ده مجال جديد بنحاول نطرقه من خلال العودة للقرآن فهما قراءة وفهما وعملا ودعوة. هذا هو المنهج نور البيان، منهج نور البيان للعودة للقرآن قراءة وفهما وعملا ودعوة. وهذا هذه الأربع هي صفة إيه؟ صفات الفلاح والنجاح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الهدف من منهج نور البيان، العودة بأبناء المسلمين وبأطفال المسلمين الذين هم شباب المسلمين الذين هم آباء أبناء المسلمين في المستقبل، الذين هم أمهات أبناء المسلمين في المستقبل، الذين هم أسرة المسلمين في المستقبل، الأسرة المسلمة في المستقبل. ما أنت تخلي بالك، خلي بالك من اللي جاي دي، وأنا مش هتخلي بالك، كل خلي بالك، الشاي جاي ومحدش ينام ونستعين بالله، والشاي ما بيصحيش. الصحة من الله والعافية من الله والانتباه من الله، مش من البن ولا القهوة. لكن هو مجرد شعور بس، بيجيلك شعور تشرب فيها الصحصح، فمجرد ان الشعور جالك كبورة الشعور فانت بتصحى، زي ما كان واحد نايم مجرد واحد صاحبه فصحصح، مع انه كان النوم ايه قبل ما يجي كان خلاص، لكن جيت اتكلم معاك كلمتين صحصح يقول لك انا صحصحتني، انت جالك شعور انك انت مش عايز تنام لان صاحبك جه. الا ذكرى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. كلها تنبيهات، تذكر تفكر عشان تتذكر عشان تعمل، هي دي قضية القرآن. لكن قضية القرآن أصبح في الأمة الآن اقرأ، ولذلك الصالحين يقولوا إيه، لا يكن همك آخر السورة كما يحدث في رمضان، ولكن همك كم قرأت، ولكن يكون كم فهمت كم عملت، هذه القضية. وهكذا أنزل القرآن 10 آيات ليحفظوا ثم يعملوا به. فلذلك احنا عايزين نعود بهذا الأمر. فلذلك كتاب مسك البيان احنا بنقول ان هو بنقول ان احنا عاوزين نجدد من خلال أحكام التجويد للتدبر والتفهم. ودائما نقول ونعيد ونكرر حتى يصبح واقع ملموس في الأمة، أن عندما ندرس التجويد ندرس من أجل الصفات، فهي أصل، لكن نقول نحن ندرس القرآن من أجل اكتساب الصفات القلبية وليس الصفات اللسانية، فالصفات القلبية مقدمة على الصفات اللسانية. فإذا أنت أردت أن تكون متقن في اللسان في الهمس والشدة وكل الصفات، فأين صفات القلب الإيمانية المكتسبة من خلال قراءة القرآن؟ ربما تجد إنسان يهتم بهمسة قليلة في حرف، وتجده لا يعرف شيء عن حدود الله ولا عن أوامر الله في هذا القرآن. فالمسألة تحتاج إلى تجديد في قراءة القرآن وفي من القرآن وفي تدبر القرآن وفي العمل بالقرآن وفي الدعوة إلى القرآن. متى يأتي؟ عندما نحن كمحفظين أو معلمين القرآن يكون عندنا القناعة الداخلية واليقين على هذا الأمر. لكن لو أصبح الأمر إن أنا أجيد مهارة عمل سباك ماهر في السباكة، كهربائي ماهر في الكهرباء، قال القرآن فاهم ماهر في قراءة القرآن، هذا لا يصلح. يؤتى بالقرآن والذين كانوا يعملون وليس يتفننون في قراءته، يعملون به حتى ولو لم يحفظونه، حتى ولو لم يقرؤونه. كيف يعملون؟ ممكن أن يعمل ولا يقرأ. الصحابة ما كان يقرأ ولكن كانوا يعملون بالقرآن، لأن القرآن مجموعة أعمال يا جماعة، مجموعة أعمال، مجموعة مشروع عمل. غض البصر مشروع عمل، غض الفرج مشروع عمل، الصدق مشروع عمل، دي كلها مشروعات عمل بيتكلم منها القرآن ويدور حولها مشاريع. والتكرار في القرآن لتثبيت هذا الأمر وتذكير به. السكون، واحنا بندرس السكون مهم جدا ان احنا نعرف صفات الحروف. بنقول ا همزه سكون ا ها سكون ا بس سكون اب قلقله، ا ميم سكون ام، ما اقولش ام يبقى ايه قلقله، مش حاسه قلقله، ام ضم الشفتين حرف شديد ولكن بدون قلقله، ام ومتوسط لا يجلس الصوت معه ولا ينحبس لان من حروف لين عمر، يبقى ام ات حرف ليس قلقله مع انه شديد ولكنه مهموس، والهمس صوت ما لا يتحول إلى حرف ولكن صوت، نفس، عفوا هو نفس وليس صوت، لان لو اصبح صوت تحول لحرف. اذا الشمس كورت، كورت اصبح سين. فلاحظ ان احنا نحول النفس او نحول جزء من الصوت، عفوا الهمس جريان الهواء، الهواء نحوله الى صوت، يبقى خطا. كمل يا شيخ. ا جيم سكون، ا شين سكون، ب ح سكون، ب ح اقصى الحرف، ا عين سكون، ا بس يعني مش ا او ا، يعني ايه ما تديش تهوى ب د سكون، لان متوسط خلي بالك، لكن ما صوت ولا ينحبس، ما تقولش كده يبقى اديته الرخاوه، لكن هو حرف متوسط. من لين عمر؟ ب د سكون بدا، ب د سكون اب، اب ارفع صوتك، اب مش اخذ من صوتك، ارفع من صوتك. ب ق سكون فخ، فخ ر غين سكون رغ. نخلق بدون كلنا مع بعض كده بنتهاجي. أز طب اسمعوا مني. أز أز بر قل أو رخ مع إطباق. أز إس هنا الحركة، تغير الحركة قبل الساكن ممكن تغير الصفة بتاعت الحركة من فتحة الكسرة الضم. إس إص إطو إض إط بيقع القلب، بتقولش إضو خطأ إض، لأن حرف مطبق رخ جريان الصوت، لو انحبس الصوت يبقى قلقله، يبقى فيه عنده شدة، لكن جاري الصوت يعني معنى رخ. إض إث إث إد إت إب إج بق بق مش بك لا بق بن فل يو ده سكون يد أذ يه من رش رب رص عفوا. هنا بقى ذلك القاعده اللي بعديها، ده حرف ساكن وقبله ضم، حرف ساكن وقبله فتح، يبقى هنا عندنا حرف لين طا يا سكون حرف لين، يبقى طي شاء واو سكون شو فا يا سكون حرف لين، يا سكون حرف لين واو سكون حرف لين، لو لا واو سكون لو ده اسمه حرف لين، ها يسكن هي. يبقى انا عندنا حرف مد ولين اللي هي حروف المد الثلاثه، وعندنا حرف لين فقط، حرف لين ايه فقط، وحرف لين ليس فيه مد في الوسط، اما في الوقف بياخد حكم السكون زي خوف. نعم الحرفين لين هما الواو والياء، الحرف ان يكون ساكن وقبله ايه مفتوح، لا مش متحرك، مفتوح، اصل المتحرك ما فيه كسره ما فيه ضم. امثله ضربنا امثله، احنا بنقول اتحركنا ا تا اتي اتو ات ات، يبقى يا همزه سكون يا كو لا يا كو يا كو لا يا ها سكون يه بي يه بي طو يه بي طو ا بسكون اب ص را اب صرا يا مين سكون يم كو رو يم كورو. انا بتجاء بنفس الطريقه بعد كده عيد على مرتين يم كورو، بقسمها لنصين، يم ادي قاعده السكون وادي قاعده الحركات، يم كورو كورو، يبقى ادي قاعده حركات النصف الثاني وقاعده السكون النصف الايه الاول، يبقى يم كورو. ا تسكن ات قا ات قا، يبقى بقول ا تسكن ات بل قا ات قا نا ات قنا، يبقى الحرف الالف تقرأ اربع مرات والتاء ثلاث مرات والقاف مرتين والنون مره واحده، بعد ذلك اجيب الكلمه كلها. طب يا جماعه عايزين نسم قاعده السكون لوحدها تبقى ات الحركات قانا، طب كلها مع بعض ات قانا، يبقى الطريقه الاولى حرف حرف، الطريقه الثانيه تجميع حرفين حرفين، الطريقه الثالثه الكلمه كامله، الكلمه يا جماعه كامله. كمل يا شيخ. نعم ايد همزه كسره اي د سكون قلقله، ايد قلقله من حروف القلقله، دال تكون ساكنة يبقى قلقلة. قلقلة القلقلة قضية القلقلة تميل إلى الفتح، تميل إلى الكسر، تميل إلى الضم. دي قضية بين علماء التجويد. الراجح منها كما قال أهل العلم ليس قولي أنها إيه؟ تميل إلى جزئية من الفتح وليس حركة الفتح إيه؟ كاملة. وده قول الشيخ أيمن السويدي، يعتبر من علماء العصر والمحققين. يبقى إيه مش إيه؟ واحذر من الفتح أن تتولد حركة أو حرف. نعم؟ إيقا هي إيقا إيقا لا إيقا هي انحباس ثم انفجار. ياقو ياقو مش ياقو ياقو باعو ياقو خطأ. أكمل ياقو باعو ياقو سكون ياقو. طبعا أنا بقولوش قلقلة، لكن القلقلة بقولها له فين؟ في المصحف التهجي انتبهوا، لكن أقرأها بالإيه؟ بالقلقلة. ياقو باع ياقو باعو ياقو باعو. اقرأ بدون تهجي يلا. أجعل يشرح فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله أكبر، الله ما شرح صدره للإسلام، يشرح صدره أن يقذف في قلبه نورا. احنا نشرح في نور البيان، فبنتكلم عن نور. أي كل نور. يبقى معنى يشرحه أن يقذف في قلبه نورا. أما أصرف الله نعفينا وإياكم أي تمادى في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا أي تمادوا في المعاصي. تفضل. أسرف يسهر يا ولا يو يسهر أهلكت وأحصى يزجي ألقاني. يزجي سحابا أي يسوق السحاب برفق إلى حيث يشاء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ ارفع صوتك. يظهر أوسطي أوسا، رقق السين شوية أوسا أوسطي، لأن السين مع الطاء مرقق مع مفخم. يكتب أقلعي يا سماء أقلعي أي أمسكي عن نزول المطر. يدخلي ولما يدخلي يضرب. بعد ذلك عملنا تدريبات على السكون والحركات من خلال الجمل. احنا قلنا دائما في اي باب بنقول الكلمات بعد كده نعقدها بجمل عشان يبقى فيه ألفة بين الطفل وبين الايه الجمله. فتعودوا على الجمله وما تنسوش يا جماعه احنا قلنا قبل ذلك ان في ناس بيعلموا القران من خلال ايه الجمله. لا ده احنا بنفككها له الاول من خلال حروف قاعده حرف وحرف، بعد كده بندخل له القاعده من خلال كلمات مبسطه، بعد ذلك بندخل له الكلمات دي اكتر من كلمه في جمله عشان يستطيع الجمع. من الاسهل حروف حرفين هذه القاعده، بعد ذلك ثلاث حروف او اربع، بعد كده 20 حرف من خلال جمله او 15 او 13. ا ق ن سكون اقام ن الف مد اقمنا ص لا الف مد صلاة ت نا ألف مد صلاتنا أقمنا صلاتنا عي نون سكون دا عند. نعم مش صغير هي دي قرآن يا ابني، دي جمل، دي مش قرآن يا جماعة، دي جملة. هي دي قرآن، دي آية قرآنية ولا كلمات قرآنية. أنا لما بجيب أمثلة من القرآن وأمثلة من خارج القرآن حتى الطفل يتعود على السكون. ما انا مش ممكن انزل السكون دي في القران يا ابني، ما ينفعش السكون في القران هو اصل الحال. لكن لما السكون تيجي في الكلمه دي يبقى معناها ايه؟ ده اسمه رسم املائي. ولما بيجي السكون يبقى ما ينفعش اخفاء، ما اقولش عند اوقاتها لا. طب ليه بمد المد الطبيعي؟ لان المد الطبيعي ده جزء من الحرف، لكن الإخفاء شيء داخل على الحرف، والدليل ذلك أنه بيسقط الإخفاء في حالة الوقف على الكلمة إذا كان في آخر الكلمة. لو هو أصل الكلمة كان ينطق وصلا وإيه؟ ووقفا. لكن السكون أصل في الكلمة بيسقط وصلا وإيه؟ ووقفا. عين من سكون عين داء عين داء أ وف سكون أو قاء ألف مد أو قاتي أو قاتي هاء ألف مد أو قاتها. أقمنا صلاتنا عند أوقاتها، يعني عند الأذان. لعلنا متفق من كل جملة الأذان أذن وبابا ما صلاش، قل يا بابا ده الأذان أذن وأفضل الصلاة على وقتها. هتصلي في المسجد؟ ذكر بابا، علمه أن الصلاة بأوقاتها وخزنه لغاية ما يأتي التكليف له. التكليف هو مش مكلف في الصلاة دلوقتي، ومش عايزين نتشدد مع أولادنا ولا مع بناتنا. انتبهوا، ما تجيبوش ولادنا قبل 6 سنين تتعبونا في المسجد بيهم، وبعد ما يوصلوا 10 سنين يتعبونا في الشارع وما يخشوش المسجد. تدرجوا في التعليم لأبنائكم. قبل 6 سنين و7 سنين مش مكلف بالصلاة، لكن ممكن نعلمه الصلاة، يقلدنا، ممكن نعلمه الوضوء، لكن لا يطالب بها. هو جه يصلي جنبك خليه يصلي، وانت بتصلي في البيت السنن. قال لك عايز اجي المسجد هاته مرة، لكن مش كل ما يجي المسجد يجي عشان يعرفش ان الامر لعبه، دي فسحه. لا، قومي انت لسه سنك ما جاش للذهاب للمسجد، ولكن هاخدك مره عشان ما تزعلش، ومش كل مره تقولي تعالى. عشان لما يجي يقولك يا ابي انا امتى اروح المسجد، قول له 7 سنين يبدا يعي كيف يتبول، كيف يستنجي، كيف يتوضا. حتى لو جوه صغيرين اللي جنبك قول له اجلس، ما تخلوش يصلي. لو قاعد بعد ما صليت يقلد حركتك سيبه، لكن ما تجيبش تقفه جنبك وتقول له صلي، لا قول له اقعد هنا على ما نخلص صلاه. يكفي ان يرى المصلين حتى يرى تعظيم الله في قلبه. عندما يرى هذا الشيخ فلان اللي بيحبه، بيرى راجل كبير، بيرى جده، كل بيسجد لله، كل بيتحرك، كل لا ينتبه، كل لا ينظر يمينا ولا كل انتباه، فيعلم ان هذا تعظيم لله، لان احنا في بيت الله. فيدخل التعظيم في قلبه من خلال الحركات ومن خلال المنظر العام. انتبهنا؟ واضح؟ كمل يا ناصر. اخ رام. ارفع صوتك. اخ رام جاسمون راجل اخ راجل نا مد الالف اخ راجل نا. ما تقولش نا مد الالف، قول نا الف مد. نا الف مد نا اخ راجل نا ذا كا ذا كا الف مد كا ذا كا تا ذا كا تا أخرجنا زكاة ما مسكون أم. ما بلاش ما، أقول ميم سكون. سكون أم و أم و المد أم و بي ما المد ما أم و لنا بي. قول من الأول، قول من الأول، من أول الجملة. أخرجنا زكاة أم و لنا. كل ما نخلص كلمة تأجي نجيب الكلمتين قبلهم عشان نكمل الجملة. خلصنا بي ري بي ري ضا ألف قصيرة مرسومة على ياء مد، ألف قصيرة مرسومة على ياء بي ري ضا بي ري ضا. يبقى أخرجنا زكاة أموالنا برضا. أن سكون أنفو أنفوس أنفوسي أنفوسي نون ألف أنفوسي. مش مقصود عندك؟ كسر نون فتحة ناء عفوا ناء ألف مد أنفسنا أنفسنا. هي معلش في الطبع اللي قبل ذلك كانت بالفتح، كان في خطأ مضاعف فغيرناها في الطبع الجديد. هي أخوة اللي معهم طبع جديدة كلهم. أخرجنا زكاة أموالنا برضا أنفسنا أنفسنا. أن مش أن، لا أن خطأ مش إخفاء. أنفسنا إظهار. نعم إظهار. آه في رسم إبناء إظهار. هم اللي مش قرآن حتى غير التعليمات أقوى بحكم التجويد في غير القرآن أقوى الكلمة. ما هم العلماء يختلف في التجويد، هل هو واجب في القرآن والقرآن العامة؟ لكن رأي الجمهور على أنه في القرآن إيه؟ حديث والحديث برضو عادي. تفضل تفضل يا سيدي. لأن قلنا يا جماعة أحكام التجويد، انتبهوا انتبهوا بالله عليكم، إرجاز إعجاز رسم القرآن ده إعجاز، فما ينفعش في الكلام العادي، إعجاز رسم. نون بتدخل في نون، نون بتدخل في ياء، نون بتظهر، نون بتخفى. مش كده، مش واحد مألف ده القرآن ينزل كده، ولما حصل اللي احنا بدأ يقولوا دي دي تعمل كده تعمل كده عشان ترجع للأصل. لكن القرآن ينزل بأحكام التجويد. ولذلك الشيخ رحمه الله عندما نقرأ عليه نقول ايه؟ إذا جاء نصر الله والفتح قال لي كذبت، ما هكذا أنزلت، قال لي ايه؟ كذبت، كذبت تكبيرة كبيرة يا جماعة. لما أقول له إذا جاء نصر الله كذبت يا ابني، ما هكذا أنزلت، ما هكذا ايه؟ أنزلت، هي فيها خطأ؟ ما فيش فيها خطأ. ايوه يعني يغير المعنى يعني. لا يغير المعنى، ولكن لو كذبت ما كذا قلت انزلت اذا جاء نصر الله. كان الزمن الصوتي، انت خصمت زمن صوتي، انزل القران بيه اعجاز. ما انزلش كده لتضييع الوقت والمضوض والترحيل والتنوين والسناء، لا ده تقدير عزيز عليه سبحانه وتعالى. قال لو كذبت ما هكذا انزلت، يبقى انت خالفت الانزال. يبقى انت ايه؟ مخالف. لا قضيه الوجوب، لان ده مد واجب متصل. ياثم المسلم بترك متعمد او عن علم، ياثم راي العلماء مش راي الافكانيه. التدريبات الخمسة بتبين أركان الإسلام. زكاة أموالنا يا أولاد، يعني لما يكون واحد عنده زكاة أموال، لما يكون عندك فلوس، لما تكبر، لما يكون عندك فلوس كتير، ما تقوليش بقى النصاب ومش النصاب والكلام ده، قول لما يكون عندك فلوس كتير ربنا جعل لك حق للفقراء، طلع الفقراء إما زكاة أو صدقة، وعشان ربنا يبارك لك في المال. طب نفرض أنت معاك باكو بسكويت، ممكن تطلع منه حتة لزميلك اللي ما جابش بسكويت. معاك سندوتشين ثلاثة، ممكن تدي سندوتش. ماما قالت لك ما تديش سندوتشات العيال في الحضانه، لا ماما ما تقصدش كده يا ابني، ده ماما تقصد ان انت ما ترميش السندوتشات، ولا ان انت تبوظها ولا كده، تحافظ عليها يعني. لكن ممكن تدي زميلك، ممكن تدي اخوك سندوتش عشان ربنا يبارك لك. لو معاك ثلاثه واديته واحد، واحد ما يكونش معاه سندوتش، يبقى تبدا انت تعلمه الزكاه، تعلمه الانفاق بحاجات بسيطه. اكمل يا شيخ رقم ثلاثه بدون تهجي، بدون تهجي. حددنا كعبتنا، حددنا كعبتنا بحلال، حددنا كعبتنا بحلال أموالنا. أكمل أكمل. ثم رمضان، هنا راء مفخمة والميم مرققة، يبقى الميم مرققة بين الراء والضاد. رمى، حتى الكلام العربي لما نتكلم فيه الكلام العادي نحرص على التفخيم والترقيق. تنادي تيجي تنادي على ابنك في البيت ما تقوليش يا خالد، خالد تقول لي يا خالد اقبل، تعالى يا خالد، ما تقوليش تعالى يا خالد، خالد خالد خالد مرقق خا. او ما ساره ما تقولهاش يا ساره بالصاد، يا ساره تعالى يا ساره بالصاد، صا صا يعني مش دي اسمها سا، يا ساره ما اسمهاش ساره بالصاد، صار سارة. تفضل. ثم رمضان فصامت جوارحنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من المقبولين. كملت أركان إسلامنا بعد شهادتنا. أخلص، أخلص، أعد أعد تهجي، أخطأ يبقى نقول أتهجى هج ها اه خاصكم اخ لي اخ لي خاص يكون اخ اخلص اخلص انا لك تعظم اجرك، اجرك. يبقى انت بتقول له بعد ما قلت اركان الاسلام بنعلمه انه يكون اعمالنا كلها لله عشان ربنا يتقبل من اسلامي، يسعدني خالقي يرزقني، معاني جميله بنعلمها للطفل من خلال كلمات طيبه إيماني ينجيني، قرآني يهديني، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بعد ذلك بننتقل على الدرس السادس، اللام القمرية. اللام القمرية طبعا احنا كنا بنجعلها مع اللام الشمسية، ولكن احنا تقدمنا باللام القمرية لأنها لام ساكنة وألحقناها باب السكون حتى نستطيع ان احنا نأتي بأمثلة قرآنية يكون فيها لام قمرية، فيكون المجال أوسع للتدريب على الآيات القرآنية. اللام القمرية لم تكتب وتنطق ويكون عليها السكون ظاهر، وتسبق دائما بهمزة الوسط، ونعرف الطفل همزة الوسط دي هي ألف. الألف دي عليها زي راس الصاد، دي اسمها همزة الوسط. هو درسها قبل كده، درسها في القرآن أكثر، بيقول ألف وسط الوسط نبدأ بيها آ، يعني عارفها ومتدرب عليها واسمها أكثر من مرة. والحروف التي تتبع علامة القلمية يبقى حجك وخفع قيمة، كل هذه الحروف. وبنبدأ نقول أمثلة تدريب على علامة القمر. هنا ألف وسط الأتقى، بنقول ألف وسط نبدأ بيها آ، ونعرف حاجة اسمها ألف وسط وهمزة الوسط. ألف وسط عشان هي ألف تاخد شكل الألف، وهمزة وسط لماذا؟ لأن عندما نبدأ بها تبدأ همزة، زي مثلا اهدنا، همزة وسط نبدأ بها مكسورة إي في الأفعال، يبقى في الأفعال نبدأ بها مكسورة تنطق كأنها همزة إي إي، همزة كسرة إي ولكنها أصلها همزة وسط، يبدأ تنطق ألف لأنها بتاخد شكل الألف وعلى صاد، يبقى ألف وسط، يبقى يجوز فيها ألف الوسط وهمزة الوسط. ألف وسط نبدأ بها آ، لم سكينة قمرية مظهرة آل آ، الآ تسكن، الآت قا، ألف مد صغير مطلع حركتين، الآت قا. ألف وصل البروجي، ألف وصل لم سكون ال، ألف وصل نبدأ بها آ، دائما نبدأ بها في الأسماء ال، لم سكون ال، لم سكون قمرية مظهرة، البو، البرو، البرواو، مد البروجي، البروجي، يعني المنازل التي يربها القمر والشمس العالية. أكمل أكمل يا طلعت، الغابون تهجي، الغابون، الحروب، الجافية، الحروب، الحروب دي إيه؟ الروح اللي إيه؟ ولا يستوي إيه؟ ولا الظل ولا الحروب. الحروب يعني رياح الحرارة، يعني في رياح فيها حرارة شديدة أو نار. الظل يعني إيه؟ الظل معنى ظل يعني جو كويس في ظل، لكن حرور لا يستوي الظل وشدة الحرارة، المكان اللي ليس فيه ظل. الجافية، الكبير، الودود، أي كثير المودة سبحانه وتعالى، وهي من المحبة. الغفور، الودود. وسبحان الله لما ذكرت الودود مع الغفور كأنه يغفر الذنب ولا يغفر فقط بل يحب التائب، ولذلك ودود، ولذلك ايه؟ ودود. ودي بشرى، بشرى لأصحاب المعاصي أنه يغفر ويحب من يتوب. الخالق، المنشئ من العالم سبحانه وتعالى. الفؤاد، إن السمع والبصرة، الفؤاد اللي هو الايه؟ بالكاف ولا بالقاف؟ القلب، مش بالكاف، اوعى ضربها من الكاف. يلا اكمل يا شيخ. العاكف، القاسطون. مين يعرف ايه كلمه القاسطون؟ يرفع ايده، يرفع ايده وانا اقول له قل. ها معنى القاسطون؟ لا، معناها العادلون. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. العادلون كانوا لجهنم. الله أكبر، كيف ذلك؟ القاسطون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ذيك المقسطون العادلون، لكن القاسطون هم الجائرون الظالمون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يهدي كل الظالمين. المأوى الذي أو إليه، الهدى، الطريق الصحيح. اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اليسر، يريد الله بكم اليسرى، أي السهولة. ألف وصل لم سكون قمرية، ألف وصل نبدأ بها آ، لم سكون قمرية. الما لي، الملك، الملك، الملك لجميع الأشياء سبحانه وتعالى، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، هو الملك سبحانه وتعالى. تدريبات قرآنية صف 28 على الحركات والسكون. بدأنا بعد ذلك التدريبات قبل ذلك، تدريبات السكون بدأنا ندخل فيها الآيات القرآن. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين، ألف وسط تسقط وسط نبدأ بها آ لام سكون قمرية نارا جل قمرية مظهرة الباء ها سكون البحر البحر يا ساكنة حرف لين يا ساكنة حرف البحرين البحرين مرج البحرين يا لم تكون يل إن لم فعل ساكنة مظهرة يل تا قي يلتقي يا المد يلتقياني مرج البحرين يلتقيان فكان قابا من يقرأ فكان قابا تفضل صوت مرتفع فا كا ألف مد فكا نا فكان قا ألف مد أكمل با فكان قابا ها قاب واو ساكن حرف لين واو ساكن حرف لين مش مد لين خطأ لأن أقول مد لين حرف لين لأن حرف لين في وسط الكلمة لا يصلح أن يكون مد ولكن يا جماعة صلى على رسول الله صلى الله إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على إبراهيم هنا حرف لين بعض الناس يظن ان فيه مد لا ده هو عشان حرف لين فينطق في لين وسهوله قو قو فو لو فالليونه دي يظن ان هي ايه ليست امتداد صوت ولكن سهوله نطق ولكن هو حركه واحده مش حركتين اصل لو حرف مد يبقى حركتين لكن ده مش حرف مد ده حرف لين ولكن خوف في حالة الوقف يبقى واو ساكنة مد لين عارض السكون في الوقف يبقى ده يسمى حرف لين قاف واو سكون حرف لين أكمل فكان قاف قاف سين يسكن يسكن حرف لين فكان قاف قاف سين ارفع صوتك فكان قاف قاف سين فكان قاف قاف سين واو حرف لين فكان قوم قوسين او ا ومقلقلة ومقلقلة دي آيات قرآنية لازم احكام ادي دي آيات قرآنية غير التدريب اللي قبله ادي وهو درس القلقلة قبل كده قل هو الله احد احد ده التدريب بالضم ساكن عند الوقف ومقلقل دون ساكن عند الوقف وايه ومقلقل قل هو الله احد احد يبقى ساكن معنى السكون مش اصل عند الوقف فقط تفضل فكان قاب قوسين او ادنا فكان قاب قوسين او ادنا الف مد الف مد فكان قاب قوسين او ادنا اقرا بدون تاجي خلق الانسان من عجل من عمل صالحا فلنفسه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ورفع بعضكم فوق بعض درجات درجات يعني في الرزق والقوة هذا من الله وجاء أهل المدينة يستبشرون دي جمل بسيطة ولكن قرآنية تؤدي معنى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قتل أصحاب الأخدود وورث سليمان داود داء ألف مد واو مد واو صغيرة مد طبيعي أو مد داء داود مش داء أو الأطفال لا داء أو أو لا عن أو نور الأو انتبهوا أكمل أكمل شيخ أكمل أنت ما قرأتش أكمل فإن أسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا أحسنت فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها هتوصل غفلة من لا تلوين بالكسر عند الميم إضغام هو درس الإضغام قبل كده تقولها حتى لو ما عرفهاش قولها ما لازم ما عرفهاش تقولها عشان يعرفها وما لو ما عرفهاش من أول مرة عرفها من تاني مرة نورهم يسعى على فكرة أحدث أساس التعليم الآن في العالم أنا كنت بمعرض الكتاب وجدت أحد مكتوب كده على الأسطوانة أحدث أساس التعليم العالمية وفي منظومة قصيدة من القصائد اللي هي قصائد الإسلام قبل الإسلام. يقول لك هذه الطريقة هذه القصيدة طبعا قصيدة صعبة فجابنا بالتكرار، قال لك إن التكرار كذا كذا كذا حتى إنه يسمع ويبين إن التكرار دي وسيلة تتعلم بيتم بها تدريس كذا وكذا وكذا وكذا. ده في الجناح اللغة الإنجليزية، ونازل قصيدة باللغة العربية ومترجمة بالإنجليزية مع التكرار. فالتكرار وسيلة تعليمية لتثبيت المعلومة. تفضل. نوره يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ألم نشرح لك صدرك. أحسنت. عندنا بعد كده الدرس السابع، الدرس السابع الشدة، الحروف المشددة لما حركت الفتحة والمد الألف. احنا قلنا خلي بالكم ان عندنا هنا الحرف، خلي بالكم عندنا الشدة، الشدة شد حيلك استعن بالله. هنا ادي آ وادي باء سكون تبقى آب، وعنده هنا باء باء فتحة تبقى ايه؟ لا كلها اب باء اب باء اسمها بدون قلقلة الباء. بعد كده احنا بنقول الالف ساكن في حرف متحرك داخل اصبع حرفين. ادي الحرف الساكن دخلناه، ادي دخلنا دبدب او اثنين، ودخلنا السكون في الفتحه بقت شده. الشده بتعبر عن حرفين يبقى اب باء، يبقى الحرف الساكن آ ب حرف مشدد بالفتح عبارة عن حرفين، الأول إيه والثاني بالإيه بالفتح ب، يبقى آ بسكون أب ب، يبقى أب ب عبارة عن حرفين، الأول ساكن أب والثاني متحرك بفتح ب أب ب. تب وتاء أتا آ تاء مشددة بالفتح عبارة عن حرفين، الأول ساكن أك والثاني متحرك بالفتح تاء التاء التاء، وبنعرف طفل السكين يعني بنقف شويه على الحرف التاء، بنقف عليه شويه زمن، بنقف عليه حتى ان احنا نولد حرف تاني. وخلي بالكم عدم بيان التشديد في الحرف لحن في الحرف، لان بتسقط حرف. تشديد يعني حرفين، يبقى مهم جدا بيان الحرفين حتى لا تسقط حرف. بنقول ابا بعد ذلك جنبها أبا، بعرفه إنه عبارة عن حرفين، المشدد عبارة عن فين؟ أطا أطا، وما ينفعش أطا طا، لا ما ينفعش قنقلة، لأن الأصل الفتح، الأصل إيه يا جماعة؟ الأصل الفتح اللي هي مفتوحة، يبقى ما ينفعش فيها قنقلة. أتا أدا أضا أصا أ، صاد مشددة بالفتح، أصا أ، سين مشددة بالفتح، أسا أصا أسا، اسمها يا جماعة؟ مع بعض لو سمحت. مع بعض. بعد كده. أس أث. يعني السين طرف اللسان مع بين أطراف السنان السفلى والعليا. السين. أما الث من طرف اللسان مع إخراج جزء من اللسان. أس أث. أج أش. أكمل. أكمل يا شيخ. هنا أقى بقوله إن هنا خلي بالك يا جماعة، بقوله إن خلي بالك يا محمد، خلي بالك يا سعيد، خلي بالك يا عبد الله، خلي بالك يا هاجر، خلي بالك يا وليد، عمال أمسح أقول أسماء الأولاد عشان كلهم ياخدوا بالي، لازم أقول لهم 20 اسم، خلي بالك يا جمال، خلي بالك يا سعيد، طبعا بيفرح وأنا بنادي اسمه. خلي بالك يا حمادة، خلي بالك يا شوشو، خلي بالك يا وورو، خلي بالك يا فوفو. ده اللي أبناء المسلمين. أنا بقول للمعلمات إن إحنا ندلع، لأن دي بتعمل انفتاحية في القلب، ينتج معانا انفتاحية في العقل، ينتج معانا دخول المعلومة بإيه؟ برفق ولين. يجي أم من النوم الصبح يوم الفجر، يا ماما أنا عايز أروح الحضانة، أمي عايز أروح الحضانة، لكن لما الأفضل كشر في وشه بسبب هذا العقد. كل يوم الولد بيصحى يقول لها يا ماما يا امي نهارده الجمعه يا ماما، يا ابني نهارده السبت لسه. يجي يوم الاحد يقول لها يا امي نهارده الجمعه يا امي، يا ابني نهارده لسه الاحد. من يوم السبت عمال يبحث عليه من ايه؟ ليه؟ عشان ما اشوفش القبر. مش عايز اشوف القبر. بالله عليك ليه كده؟ ليه تخلي الولد يمثل المرض الصبح عشان يعيش الحضانه؟ تخليه يكذب، تعليم كذب. ليه تخليه يبكي لغايه ما يصعب على امه وتقعده؟ ليه تعملي كده؟ ده كله عشان كشرت في وشه، شديت ودانه، شديتيه من شعره، حدفتيه بال، ما ينفعش، بالطباشيره بالكراسه. يعني الشيخ الطباشيره والكراسه حاجه خفيفه، ده بيحدف بحاجه ثانيه. لا، اتقي الله. لا تكوني، ان لم تكوني السبب في تحبيب ابناء المسلمين لهذا العلم فلا تكوني سبب في ان تكوني سبب في انهم يكرهوا هذا العلم. القران، طفل يقول لامه يا ماما انا بكره القران. ليه يا ابني بتكره القران؟ اصل الارض دي وحشه، ليه بتقرين القران؟ هل يكره القران من اجلك انت يا مسلمه؟ اتق الله في ابناء المسلمين. تقولي له انا بكره القران يا امي عشان الارض دي تشتم وبتزعق وكشره دايما وعماله تضرب الاولاد. انا مش عايز اخد قران تاني، مش عايز احفظ قران. في كراهيه في القران من الصغر. انت السبب. الاخت اللي هي ما تقدرش، يعني هي ابتليت وهي في صغرها بضرب ابائها لها وامهاتها، لا لا لا تعوض هذا في ابناء المسلمين. ما تربيت عليه لا يجب عليك ان تربي عليه ابنائنا. ولكن الزمن يتغير والمعاملات تتغير والتعليم يتغير، وما تورثتيه من اخطاء لا تورثيه الى غيرك. لذلك الاصل ان الانسان يجدد ما في حياته من الخطا الى الصح. امي وامك ما كانوش بيعرفوا يطبخوا، وستي وستك ما كانوش بيعرفوا يطبخوا البنه والملوخيه. لا، ده الان بيطبخوا البشاميل وبيطبخوا مش عارف ايه وايه وايه. كل شيء تغير في الطعام، فلازم نغير احنا في معاملاتنا. كل شيء بيتغير الان. فلذلك مهم جدا ان احنا الاخت المعلمه اللي بتسمعني الان انها تكون رحمه. حتى اليوم ان انت تكوني فيه مريضه حاولي تبتسمي، حتى لو ابتسامه مكلفه فيها تكلف. ليه؟ لان ابتسام الكوجه فيك صدقه. مجرد تبتسم في وجه الاطفال ب 30 صدقه. الله اكبر. وكشرت ورجعت ابتسمت، قال 30. وبعدين ضميتي شفتك تاني وابتسمت، الله اكبر. جددي الابتسامه حتى تجدد لك الصدقات يا مسلمه. ما تريدي باب الصدقات؟ بدل ما تدفعي جنيه يتكتب لك صدقه، ده ابتسامه لا تكلفك شيء. والتي اقسمت الا تفرجي عن شفتيك، اقسمت ان تكشري، ابتسمي حتى تاخذي الاجر. كنا بنقول ايه قبل الابتسامه؟ كنا بنقول معلش بس انا بتكلم عن خصائص الطفوله والابناء المسلمين. بحزن لان الواقع اللي بتربى فيه ابناء المسلمين يا جماعه دلوقتي بيحزنني وبيقلمني. لان البيئه التعليميه الان اللي موجوده لابناء المسلمين ليست هي المطلوبه. ولكن احنا لما استعنا بالمعلمات مع ظروفهم النفسيه والامور التوارثيه من البيئه اللي هم تربوا فيها قديما، فده غصب عننا لان مش لاقينا الا هم. لكن اطفالنا يستاهلوا حاجه اعلى من كده. يستاهلوا ملائكه من السماء تقوم على تعليمهم. لان هم كنز الامه، فلازم يكون اغلى شيء. الاخت اللي بتيجي دي لازم تكون معاها دكتوراه في التربيه، دكتوراه في القران، دكتوراه في السلوك، دكتوراه في المظهر، دكتوراه في كل حاجه. دكتوراه يعني اعلى الشهادات، اعلى علم. لكن احنا بنجيبها دبلوم صنايع ودبلوم تجاره ونبدا نعلمها نور البيان، نعلمها جزء عامه. فانصلحي بالقران هتتغيري. والله اول واحده هتغير انت. بس انت لما ربنا ينظر في قلبك يرى ان انت محتاجه انك تتغيري بالدين هيغيرك. لكن المشكله ان انت ما زلت مصممه على ما انت عليه، فكيف تتغيرين؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم، يبداوا يغيروا، يفكروا يغيروا، يفكروا. ما ياخدوش خطوات عمليه كمان، يفكروا. مجرد انك تفكر للتغيير ربنا يغيرك. بس تفكير مستمر والحاح ودعاء، مش فكره تيجي وتروح. الله ما بيتعاملش بالافكار البسيطه. دي نزوه مش فكره. فلذلك مهم جدا، احنا بنقول اق هنا قاف مشدده للفتح. تبقى ايه يا جماعه؟ طب دخلنا على الف مجد. يبقى عباره عن حرفين، حرف اق عباره عن حرفين مشدد. الأول ساكن أقوى، الثاني لا. قاف مد الألف، قاء ألف مد، مش قاف فتحة، قاء إيه؟ ألف مد، قاء. يبقى بابا الحرفين الأول ساكن أقوى، والثاني متحرك بالفتح مع مد بالألف، مع ألف مد. يبقى الثاني خلي بالك، أدي إيه؟ وادي قاء ساكنة، يبقى عبارة عن حرفين، أول ساكن والثاني متحرك بالفتح مع إيه؟ مع ألف مد أو مع مد مد الألف. عفوا، متحرك بالفتح. يبقى الأول ساكن أق، والثاني متحرك بالفتح مع مد الألف، والثاني متحرك بالإيه؟ مع إيه؟ مد بالألف. يعني مع مد بالألف يعني زاد في الصوت، تقول أق. طب نقول له يا محمد عايزك تفرق لي بين دول، خلي بالك يا سعيد، خلي بالك يا خديجه، خلي بالك يا هاجر. الولاد اللي هم عمالين يلعبوا، الولاد اللي هم بيحبوا الكلام الكثير، الولاد اللي هم بينشغلوا دايما، خلي بالكم. كل ما خلي بالك الولد اللي بينشغل لو انت سبته هيفرح وخلاص. لا يا سيدي انا افرح، انا هتكلم كتير عشان ما تسالش فيه، هو بيقول في نفسه كده. لكن لما تحركيه وتحاول ان انت تستغل الطاقه بتاعته في التعليم هينشغل. فمش هينشغل بالتعليم، مش هيبقى عنده فرصه ان ينشغل بايه؟ باللي جنبه ولا اللي وراه ولا بالزرار ولا بالربع جنيه ولا بالجاكيت ولا عمال يقطع في هدومه وعمال يقطع في الكراسه، عايز يعمل اي حاجه. فاشغله انت. يبقى الولد الكثير الحركه اللي يشغله، اقرا على السبوره الكلام، قول يا محمد، قول يا سعيد كده، حتى ان احنا نشغله. ما نديلوش فرصه ان احنا سبناه. ما انت هي دخلت كده امه قالت له بص ابنك ده ما عادش نافع، ده بهدل الفصل، ضرب الفصل ده، ويفرح حالنا عمال يضحك. كويس هتسيبني بقى مش هتسال فيا. مش انا كده خلاص هزات في كده. لانه هو بيحب يغيظ مين؟ المعلمه، عشان هو متضايق منها اصلا. فبيغيظها باي حاجه، فلو وجد نقطه ضعف في حته بتضايقها يبدا يتك عليها ويكررها. فاياك ان يضحك عليك هذا الطفل. وتقعي في ايه؟ في شبكتي، في مصيدتي، احذري. يبقى انا بقول له دي قا، قا دي قا مشدده بالفتح. بعد كده بقول له قاف مشدده بالفتح مع مد بالالف. دي اقا، طب ودي يا اولاد؟ اقا. طب ولو دي باء ودي باء تبقى ايه؟ طب ولو دي تاء؟ ودي طب ولو دي سين؟ أس. بغير كل الحروف في ثلاث دقائق هجائية، كأنه قرأ الحروف إيه؟ كلها بالمد وبدون إيه؟ بدون مد. كمل يا شيخ. زيد المد شوية على أساس زواده ثلاث أربع حركات في قاعدة، بعد كده نلتزم بيه في الـ أس أخبار ألام أيام وحبه. هنا وحب، هنا الحرف مشدد يا جماعه، قاعده الحرف التجديد خلي بالك. هنا بتقول ان القاعده يا جماعه، هنا قاعده بنيجي اول ما نيجي نكتب البتاع بنقوله عشان نقربه التدريبات، دي اسمها ايه يا جماعه؟ ما تقولوا معايا يا جماعه، قولوا يا اولاد. دي قاف. طب خلي بالك يا ولاد يا شطار، ادي قاف. حقا حقا هنا قاقع قاقع، حتى يبين الفرق بين هذه الطاق. انا اجي اقول له نيجي نبين كده، خلي بالك مش هتضبط. ادي قاف والطاء مشددة بالفتح، عبارة عن حرفين، الأول ساكن قاف والثاني متحرك بالفتح قا ع تبقى قاف قا ع ن. يبقى هو عارف كيف تكون الكلمة، كيف تركبت الكلمة، وتجيلها مهمة. وأنا أقيس على هذه الأمثلة، ب وحب وحا ب مشدده بالفتح، وحب بث ب ف مشدده بالفتح، بث ح ج مشدده بالفتح، حج أي قصد الكعبة حاجا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وجعلنا فيه من المقبولين. وصاد مشددة بالفتح وصى ألف مادة طبيعة حركتين تبين تبين تبين دائما أي كلمة يا جماعة أنت بتتكلم عن الحج ادعي أن ربنا يرزقك الحج وأنت بتعلم عشان تعرف إن دي شعير قلبك يشتاق إليها. مش مسألة كلمات وحروف يا جماعة, إيش المعاني؟ ما في حد منكم يتمنى الحج العام القادم؟ ما حد فيك يتمنى؟ هذا التمني شعور داخلي. ده انت لما يكون واحد والده متوفي ويذكر ابويه الله يرحمه لانه بيذكر محاسنه فبيجد حنين اليه. فالعبادات مهم جدا انما تذكر يكون لنا حنين اليه, وخاصه العبادات الايه الموسميه زي الصيام وزي الحج وزي الزكاه. اتفضل اقرا. ود كثير عبارة عن حرفين أو ساكن ود وثاني حرف الداء. ود تفضل. هنا كاء كو نون مشددة بالفتح مع مد بالألف. كنا مرة أحس أيانا أكمل وقدر تبدل وجد قل لا لغير الله ذكر عليه اسم عند ذكر غير الله أحل إلا أسس زين حقت سنة جمل. ماذا تريد نون مشددة نعمل معاه الغنة ده أمر طبيعي أصلا ما تنفعش فكرة من الغنة لأن دي كلمات قرآنية. هنا من فوض أمره التدريب على التجديد بالفتح تدريب 2 صفحة 30 معنا فتحته كتاب من 31 بيقول لك للمعلم والآباء. خلي بالك يا شيخ عبد الله للمعلم والآباء مهم جدا ضبط رد الفعل عند التعامل مع الأطفال وخاصة عند المفاجأة بموقف أو بسؤال غير متوقع. ليه يا ابي انت ما بتولدش زي ماما؟ سؤال مفاجئ. ليه ما بتولدش زي ماما؟ ماما بتصليش ليه ايام وانت بتصلي على طول؟ هذا سؤال مفاجئ. اسكت يا ولا اخرس. لا ممكن الطفل يسال المعلمه يا ابلك فلان انت ليه ايه اللي بتحطيه في وشك ده؟ ما لا يجوز المعلمه تضع اشياء في وجهها لا يجوز شرعا. حتى لو انت منقبة بلاش الحاجات دي قدام الأولاد. أما لو انت مش منقبة لا يجوز شرعا. يكفي تبرج المسلمة بكشف وجهها. كفاك هذا أن تضع أشياء في وجهها فهذا محرم شرعا. رب أولادنا يا جماعة, رب أولادنا معانا, ساعدونا في تربية أولادنا. ما تريد أن تتزين تذهب بيتها وتجلس وتتزين وتنظر في المرآة. إذا كانت زوجة فتتزين زوجها في بيتها ده أمر شرعي. إذا كانت بنت لم تتزوج وتريد أن ترى نفسها جميلة لا مانع أن تتزين في بيتها وترى نفسها جميلة, ولكن إذا خرجت البيت تخرج كما تقوم من النوم. وبعدين هذه الأشياء معصية وأنت في طريقك إلى الطاعة لتعليم أبنائك المسلمين القرآن. فاحذري احذري احذري تكوني قدوة. عندنا أطفال الصغيرين بيمشوا في الشارع وهم ماشيين بيمسكوا الأشار بيرفعوه على وشهم ما يبانوش على عينيهم لأن معلمتهم إيه؟ محجبة مش منقبة. الحجاب يعني ساتر كل البدن اللي بيسموه النقاب لكن هو أصل الحجاب. لا هي بتقلد معلمتها. ليه؟ حتى عندما تكبر يبقى الأمر عليها يسير. فنقول لأخوات المعلمات كونوا قدوة, كونوا قدوة لله. وبعدين اي اخت مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى مع التزامها بالزي الشرعي الله يجعل سبب في تعجيل الزواج لها. يعني لها من اسباب العفه ومن اسباب التقوى ومن باب يجعل له مخرجا. ولا تظن ان هذا الامر يكون التزين هذا يكون سبب في ان ياتي لك الانسان, لاجل الانسان الغير المناسب, ولكن مع طاعه الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك حتى لو تأخر هذا الزوج، ولكن يأتي إن شاء الله مباركا، ويأتي من باب العفة، ويأتي من باب الطاعة لله. عندنا التدريب على التجديد بفتح 2 و30. من فوض أمره؟ يا جماعة تلاقوني إن أنا بخرج من الموضوع الموضوع تاني، لأن أنا بخرج ده مهم. إصلاح المعلمة، صلاح المعلمة مهم جدا في صلاح أبنائنا. يعني المسألة مش سهلة، لأن دي هي دي تعتبر الأصل في نجاح الهيئة التعليمية. أن من يقوم على أن يكون صالح في نفسه قبل أن يكون مصلح لغيره، هذه نقطة مهمة. فلذلك أنا بركز على النقطة دي، لأن هي سبب النجاح الأول. فإن علمت فمن أين يأتي النجاح؟ حتى لو يأتي نجاح يعتبر خراب، لأنه ليس من باب طاعة الله سبحانه وتعالى. من فوض، ما من سكون من ف ومبتدا بالفتح، من فو فو من فو ف فو ض من فوض ا من سكون امره امره من فوض امره لي لا مشدد الفتح دي لا ذي يا مد طبيعي يا مد للذي خلق خلقه للذي خلقه من فوض أمره للذي خلقه أذا سكون أذهب أذهب ها من مشدد بالفتح هم ديني هو همه كمل كمل يا شيخ وكشف غمه سبحان الله اللي فوض أمره ربنا يذهب همه يا جماعة ويكشف غمه وإيه تاني وسهل أمره إيه تاني ويسر ده مفتاح المشاكل حل المشاكل يا جماعة اللي فوض أمره لله بس تفوض بجد فوض تفويض الرضيع إلى أمه عندما يستشعر الجوع فيبكي من يبكي حتى يفوض تفضل ربنا إنا مشدد بالفتح ربنا ألف مد ربنا إنا مشدد بالفتح إننا ألف مد طبيعي إننا ربنا إننا ألف مد ما آمن مشدد بالفتح مع مد بالألف آمنا ربنا إننا آمنا ربنا مشدد بالفتح ربنا ألف مد ربنا تقب مشدد بالفتح تقب لام سكون تقبل مين مشدد بالفتح مع مد بالألف منا ربنا تقبل منا تدريبات على التجديد بالفتح فلا فلما فلا مين مشدد بالفتح مع مد بالألف فلما هنا آيات قرآنية نلتزم بأحكام التجويد اللي قبلها مش آيات قرآنية كلمات عامة ما نلتزمش بأحكام التجويد ولكن إذا كان في تشديد نشدده إذا كان في مين مشددة بنشددها بيلزم عنها غنة لازمة حركتين هنا فلا مين مشدد بالفتح غنة حركتين فلما ألف مد فلما تاء في مشدده بالفتح الف قصيره من الطبيعه حركتين تغشاها الف مد تغشاها فلما تغشاها حمل تسكن حملت اكمل اي نون مشدده بالفتح انهم اناس يتاء طاء مشدده بالفتح يتاء طاء لا طاء فتحه طاء يتاء يتاء طاء هنا تا قا يا تا قا اسمها يا جماعة مش يا قا قا لا يا تا قا ها مشددة بالفتح رو رو ومد يا تا قا هرو كمل يا شيخ نا إنهم أناس يتقهرون فا لا ألف مد فلا صا ده مش الفتح صد قا فلا صدق ولا ألف مد ولا صا لا مش الفتح ألف قصيرة ما تبعرتين ولا صلى فلا صدق ولا صلى أسأل الله يعافينا أكمل بدون تأجيل إن ربك هو الخلاق العليم أي الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء سبحانه وتعالى أكمل حتى يبلغ أشده وإنكم لمن المقربين أكمل إن الغيب لله نؤمن إن الغيب لله يحدث بعد ذلك لعلهم يتذكرون أي يتعظون أي إيه يتعظون بعد كده باب التشديد صفحة 32 الحروف المشددة مع حركة الكسر والمد بالياء هنا آت علنا آت انا اتعلمت ان في ا مش ده بالفتح هنا انا بقول له دي ا ودي باء خلي بالك معايا ادي باء شدة بالفتح تبقى ايه يا جماعه طب انا شلت الفتحه هنا دائما الشده تاتي تحت الحركه الفتح والضم وتاتي فوق الحركه اذا كانت مكسوره فما انا جبت دي كده تبقى ايه أبي احيانا بيبقى الكسر تحت الشده واحيانا تحت الحرف في المصحف بس العثماني بيحط تحت الايه تحت الحرف تحت الشده يبقى أبي طب دي لو تاء بنقول ان اب باء مشدده بالكسر عباره عن حرفين اول ساكن اب والثاني متحرك بالكسر بي أبي تبقى ايه يا جماعه أبي طب لو سين تبقى ايه السين اه سين مشدده بالكسر عباره عن حرفين اول ساكن اس والثاني متحرك سي والثاني متحرك بالكسر سي والثاني متحرك بالكسر تبقى ايه السي بعد ذلك عندنا نقول أبي أبي ادي الاء باء ساكنه والتاني متحرك بالكسر أبي أطي أتي أدي أضي أصي أضي أصي أصي أسي أسي أثي أجي أشي أغي أغي هنا قا أغي هنا بنقول له دي اسمها أبي طب هنا آ ده كسر بي هنا مع شدة تبقى ايه؟ أمين. هنا يا يا مدينة تبقى ايه؟ أمين. طب وديا؟ أبي وديا؟ أبي زي ما صوت أبي يبقى بيعرف هنا أبي أطي أفي أذي أضي أزي وبنقول عبارة عن حرفين آ باء مشددة بالكسر عبارة عن حرفين باء مشددة بالكسر مع مد بالياء عبارة عن حرفين يبقى دي باء مشددة بالكسر مع مد بالايه؟ هي عبارة عن الأول ساكن أب والثاني مع مد بالياء متحرك بالكسر مع إيه؟ مع هكذا يبقى آ أدي عبارة آ دي باء مشددة بالكسر مع مد بالياء باء مشددة بالكسر مع إيه؟ باء مشددة بالفتح مع مد بالياء باء مشددة بالضم مع من؟ مع مد بالواو أي إضافة مد يبقى بقول عبارة عن الأول ساكن أدي أب والثاني متحرك مع مد بالياء بي يبقى أب بي نعم هو بالنسبه للطفل ايه بيكرر نفس الكلام اللي اقوله اقول له الف فتحه باء ما تقولش الف فتحه باء ماشي على طول يا ابني ما كبرنا بقى طلع من الحضانه ماشي بالنسبه للحرفين اللي هو المشدد ده اقول له باء الاول ساكن وهو يرد ورايا والاول ساكن والثاني متحرك الاول ساكن اب والثاني متحرك بالفتح زي ما موجود كده هو يرد الكلام هو يرد الكلام عشان يحفظها لكن بعد كده ما اقولهاش انا بس اول حرفين ثلاثه بعلمه ازاي التشديد جه يا جماعه بفككه له كيف تم تركيب التشديد انا بفكك له حتى ان انا اعلمه بعد ذلك وقفنا لغايه فين؟ أذي أضي أذي ما طلعش شنك في ازاي يا محمد والري مرققه را مشدده بالكسر مع مد بالياء مع ترقيق الراء أري أني أي هنا التدريبات حصل نسخك يا قطع قطع بس مش هينفع طبعا ان يبقى في سكون يبقى انا بقول له هنا صلى على رسول الله دي يا جماعة ح ب لا حاف ولا تم يوحنا يبقى انا بنتقل من الفتح هنا حصل ماضي بحولها للمضارع مع التشديد يحصل يبقى حصل يحصل زي كلمة تاء باء لما حولها المد بالياء تيبة تيبة حيقة هيك. هنا مثلا دار يدور دوري، دار مد بالالف، يدور مد بالايه، تدوري مد بالهم مد بالايه بالياء. بجمع المدود من خلال امثله، هي امثله نمزيه للتطبيق، ده كل ان شاء الله بتقعد الحسان تجدون بالتفصيل، لكن نحن نقتصر. نعم. معنى قلنا ان الشدة مع الكسرة بتتكتب على الحالتين، اما الكسرة تكون تحت الشدة فوق الحرف، واما تكون الشدة فوق الحرف والكسرة تحت الايه الحرف. فاحنا بنبين الطفل الحاجتين الحالتين، بنبينها له ان ممكن كذا ممكن كذا، وممكن اكتبها مرة كده ومرة كده، عشان لما تيجي له بعد ذلك الشدة تحتها الكسرة ما يفتكرهاش ايه، ما يفتكرهاش ايه فتحة، ما يفتكرهاش فتحة. ودي صحيحة ودي صحيحة يا جماعة، بس احنا نلتزم دائما برسم العثماني لانه ده رسم مجلة القراء. اتفضل. أصلاً ثو واو مشدده بكسر ثوب ثوب الجوزيه، اوك لام مشدده بكسر اكلم اكلم، واق را مشدده بالكسر مع مد بالياء، وقري اي طيبي نفسا بالمولود رضي الله عنه. ثو واو مشدده بكسر ثوب ثوب، كو واو مشدده بكسر كوي را تسكن كويرت، اقرا بدون اقرا بدون تشكيل بدون انتاج. نعم. كو واو مشدده بالكسر كوي را كوي را تسكن كوي رت كان. لا فيها همس، حاجه اسمها همس، همس يعني خروج هواء بسيط لا يتحول الى صوت ويتغير الى حرف. نزل يبدل مزقتم لميتون يسبح قطعت يغير كطي علمنا نوسى. واو مشدده بالكسر مع مع ايه مش مع حاجه لان الياء فتحه، يا مشدده بالكسر نسوي نسوي نسوي غير نسوي، يبقى هناك فرق. تودا مي مشدده بالكسر تدمر تدمر، عادو واو مشدده بالكسر مع مد بالياء عدوي، نوفا نفرق حريض، تدريب على التشديد بالكسر. نعم. الايه مزق مزاي مشدده بالكسر عباره عن خفيف او ساكن في متحرك بالكسر، مزي قاف سكون مزق تو مزق تم. ايه المانع ان الساكن ياتي بعد فتح؟ ما المانع؟ اصل اللغه لا يجتمع ساكنا، ولكن ساكن مع فتح يجوز فشل. وقلنا المشدد عباره عن خفيف او ساكن متحرك، يبقى ازاي الثانيه تعتبر ايه؟ زي بالكسر زق وهكذا. تدريب على تشديد بالكسر صفحه 33. رب يسر ولا تعسر، قولوا امين. اللهم يسر ولا تعسر. را باء مشدده بالكسر ربي، يا س مشدده بالكسر يسي راسكون يسر، ولا الف مد ولا تعا س مشدده بالكسر ولا تعسي راسكون ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، يا مقدم يا مؤخر سبحانه وتعالى، يا الف مد مو قا ده مشدده بالكسر، يا مقدم ميم سكون يا مقدم، يا الف مد يا مو همزة فتحة مرسومة على واو مع بعض، همزة فتحة همزة فتحة. طبعا في قواعد الإملاء هنعرف ليه اترسمت على واو، لأن قبلها مضموم، قبلها إيه؟ مو يبقى يناسبها الضم، مي يناسبها الياء، مئة تن مثلا هكذا. قواعد الإملاء هندرسها إن شاء الله الحصة القادمة. يا مقدم يا مؤخر رب سهل أكمل طلب، وطهر قلبي رب سهل أمري باسم رب سهل أمري، وطهر قلبي بشر ولا تنفر عمر ولا تنفر. اقرأ بالتهجئ، وحد ربك و ها شده وكسره وحي ده سكون واحد طلعت قال شده وكسره تمشي قال شده حياه مشدده بالكسر تمشي يبقى شده وكسره تمشي ومشدده بالكسر تمشي دي زي دي و ده مشدده بالفتح ربك واحد ربك و ح و ح س مشدده بالكسر وحس نون ساكنه وحسن قولوا وحسن خلقا وحسن خلقا وحسن خلقك خلقك قاك يعني حسن خلقك يا اولاد يعني محدش يشتم محدش يكذب محدش يرفع ايده في وجه امه محدش ياخد حاجه زميله يبقى ايه حسن خلق عشان تخش الجنه تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بعد ذلك التدريبات على التشديد بالكسر فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي وشدها بكسر فبأي ألف مد آلاء ألف مد همزة كسراء آلاء ألف مد عند الهمزة ممكن نقول ألف مد عند الهمزة ده متصل أربع حركات لا مانع أن احنا نتجه بهذه الطريقة مرة ثانية انتبه آلاء أ ألف مد أ لا أ لا ألف مد عند الهمزة في نفس الكلمة مد يوجد متصل أربع حركات أ لا إي ربي رب ما مش هي بالكسر ربكما ألف مد ربكما توكا ذال مشدد بالكسر تكذي ذا ذال شدة وكسرة تمشي ذال مشدد بالكسر تمشي باء ألف مد باني تكذبان فبأي نعم ربكما الدنيوية والدينية تكذبان أيها الجن والإنس قولوا لا نكذب بأي نعمة من نعمك يا الله لا بأي شيء من ألاء لا نكذب ولا بنعم فأذن أكمل أكمل يا شيخ فأذن مؤذن بينهم نعم نيم ها انت عارف نيم ايه لان هنا في الوقف جائز الوقف جائز مع السكون المحض ومع الروم الروم يعني بيان الحركه بس مش قالوا لي الكلام ده يعني تكذباني تكذباني ادي الروم بيان جزء من الحركه السكون تكذباني يبقى بينها اسم الروم يبقى مثل الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم بعد التسكين الرحيم والروم لا يجوز معه الا القصر في العرض السكون اقرا لكن احنا ما بنقولش بالروم احنا بنقول بالحركه الكامله للتعليم وخلي بالكم يا جماعه احنا دائما لما بنيجي على الاطفال في القران بنقص على الحرف بالحركه إذا كانش آخر الآية لكن في نص الآية نقف الحركة الأصل نقف بالسكون حتى لو في نص الآية لا إحنا في التعليم في التحفيظ في الحضانة في التهجي في نص الآية نقف بالحركة لأن لو قفنا بالسكون ممكن يقف بالسكون وده خطأ في الوصل يوصل مع السكون وده خطأ لكن إحنا نقف بالحركة عشان نعرفه إن ديا في الوصل بتكون بالحركة لأن الأصل عند الطفل الوصل وليس الوقف خلي بالكم في النقطة دي اتفضل نعم وفي الاخر برضه في التعليم اتفضل للتعليم يا شيخ هذا للتعليم هو انا قلت يجوز الوقف بالحركه الا بالرغم مش كده اتفضل وأذن مؤذن بينهم وبعدين الاصل في القران الوصل كله يعني الاصل في القران الوصل ليس الوقف يعني ممكن ما تقفش على رؤوس الايات وتوصل وان كان الوقف سنه لكن الاصل في القران سوره واحده اقرا نعم نعلم دي ودي ما احنا بنعلم الوقف بالسكون في القران في الايات يعني نقول قل هو الله احد دال تنوين بالضم عند الوقف عند الوقف ايه يبقى دال يبقى الوقف ساكن ومقلقل دال تنوين عند الوقف ساكن ومقلقل ساكن وايه عند الوقف اتفضل يبقى بيكرر له كذا مره يعني بيتعلم هذا وبيتعلم ذاك تفضل. أبلغكم رسالات ربي مكلمين تعلمونهن رب اغفر لي ولوالدي وتعاونوا على البر والتقوى والتقوى والتقوى إن الله يجزي المتصرفين. هنا إن إن مشددة إن الله يا يمسكون يجزي هنا يا هنا يا مجد وصل لالتقاء الساكنين لا تنطق ألف وصل يا مجد وصل لالتقاء الساكنين نعم ها؟ لا في الدرس القادمة الله ألف وصل لام شمسية مضغمة في اللام لام شدة بالفتح الله ها ألف مد بعد اللام المشددة ألف مد تنطق ولا تكتب في ألف مد بعد اللام المشددة الله ها الله ها نعم تسمى ألف قصيرة على اللام ألف قصيرة مد ألف مد لا تنطق نعم نعم تبي اللي هي ايه أول لام دي لام شمسية مضغمة أصلها إله أصلها إيه؟ إله بعد كده خلنا عليها من لام الشمسية تبقى الإله بعد كده دم الحسن والدم تبقى الله هبقى أشرح لكم تهجي كلمة الله كيف جاء هي أصلها إله بعد كده خلنا لام التعريف اللي هي ألف ولام وضغمت ثم حذفت الإله الألف الثانية الألف المد اللي هي بعد اللام المضغومة أصلها إله ولذلك إله لما تيجي تكتبها ما بتكتبش فيها ألف مجد في رسم الإملاء إله ألف لامها إله تنطق ولا إيه؟ لأن في حروف تنطق ولا تكتب في حروف تكتب وتنطق ده هنتكلم عنه في باب الإملاء إن شاء الله اتفضل دي خطأ دي جت خطأ بس خلي مالك هو خدها فين؟ التهجي بسم الله اول تهجي بياخده عندنا من اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم خدها الف لام شمسيه مضغمه في اللام لكن ما خدهاش منهج نور الدين لكن خدها في منهج ايه يا استاذ الهجاء من خلال القران خلي بالكم انتبهوا اتفضل لا الاول قلنا التهجي نعرف ان دي الف ودي لام شمسيه مضغمه لام مشدده بالفتح الف بس بعد كده لفظ الجلاله لا يتهجي سبقنا بالعشي والإشراق والإشراق ما حركة الضم والمد بالواو صفحة 34 هنا آ باء مشددة بالضم هنا باء مشددة خلي بالكم يا شباب باء مشددة بالفتح أب باء مشددة بالكسر باء مشددة بالضم طيب باء فتحة باء فتحة باء مد بالألف باء تباء كسره باء مد بالياء باء تنوين بالفتح باء تنوين بالكسر باء تنوين بالضم باء سكون باء سكون اب باء سكون باء مشدده بالفتح اب باء مشدده بالفتح مع مد بالالف باء مشدده بالكسر باء مشدده بالكسر مع مد بالياء باء مشدده بالضم باء مشدده بالضم مع مد بالواو باء مشدده مع تنوين بالفتح باء مشدده مع تنوين بالكسر باء مشدده مع تنوين بالضم انتهت القواعد الطريقه دي امر ميسر كل قاعده بنرجع القواعد اللي خلفها كما تعلمنا قاعدة التشديد بنرجع التشديد بنرجع المدود بنرجع التنوين من خلال حرف من خلال حرفين من خلال ثلاثة عندنا أبو عبارة عن حرفين أول ساكن أب والثاني متحرك بالضم أبو كما هو مبين في المربع رقم واحد المربع الأول المربع الثاني أطو أ طاء مشددة بالضم عبارة عن حرفين أول ساكن أط بدون قلقلة بدون إيه قلقلة لأن الأصل ليس فيه سكون الأصل فيه الضم طو الطو التو الدو الضو الصو أكمل جميعا أكمل الصو السو السو أقو. هنا قاف مشددة بالضم مع مد بالواو. أقو فاء مشددة بالضم مع مد بالواو. أفو أقو أفو أذو أضو أزو أرو ألو أيو أضل ضاء لام مشددة بالضم. لام شدة وضمة. أضل شاء ده المشددة بالضم. أشد تابع لو مشددة بالفتح يا أولاد. لو مشددة بالكسر تابع لو سكون أشد ده السكون تبقى ايه؟ أشد تبقى ايه؟ أشد. تابع مشددة بالفتح أشد. طب مشدده بالضم اشد. مشدده بالكسر اشد. بضرب الطفل سكون يتولد منه شده اشد اشد اشد اشد اشد مع مد بالواو اشد ازو ارو الو ايو احنا قلنا اضل لا اضل اشد دال شدة وضمة أو دال مشددة بالضم أشد أشاء قاب مشددة بالضم تبقى إيه؟ أشق أعاء زاي مشددة بالضم تبقى إيه؟ أعز يا مو يا مو نون مشددة بالضم نقرأ بدون تشديد بدون تهجي يلم طبي ولا يحض يضرب يدعو يا يبقى نتهجى في خطا يا دو يا دو عين مشدده بالضم يا دعو ولا يدعو اليتيم اهش يقص لا ربهم يدق امره يمنون يردوهم ويقر وأنه تعالى جد والولد يتذكر جد يعني جده لا جد ربنا أي تنزه سبحانه وتعالى تنزه جلاله عظمته عما نسب إليه من الولد جد ربنا ما اتخذ إيه صاحبة ولا ولد يبقى جد أي تنزه وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى عما نسب إليه يعني جد ربنا يا ولاد في سورة الجن جد ربنا أي عظمة ربنا وجلاله نبدأ نفهمهم يا جماعة وبالذات لما ياخدوها أول مرة في الحفظ أنت هتحصل حاجة لما تقول جد ربنا يعني عظمة ربنا اتكلم عن عظمة ربنا عشان تيجي في قلبك ولا عايزة تفضل في عقلك بس يا شيخ طلعت عايزنا يا جماعة عايزين العظمة تنزل من العقل للقلب مش هتستفيد منها مش هتستفيد من الإيمان طالما هو فكرة في عقلك ولكن تستفيد من الإيمان ومن التوحيد عندما يصبح في قلبك شيء مستقر أما طول فكرة متوارثة من آبائك وأجدادك متوارثة من معلمك دي فكرة يا جماعة أصبح الآن الدين فكرة فكرة في حياة الناس زي أي فكرة ولذلك ما فيش ثبات ولذلك هو قال لك الإيمان التصديق ما أصبحش فكرة أصبح الاعتقاد اعتقد الشيء أي ثبت عليه أي لزمه لكن لما يصبح الإيمان فكرة زي أي فكرة زي فكرة الأكل فكرة الشرب مجرد طقوس لا ده اعتقاد يباشر القلب لا ينفك عنه إلا ولا إلا حتى لأنه يحتاج عند الموت أكثر من احتياجه في حياته فلذلك مهم جدا عايزين ننزل التعظيم من العقل للقلب مهم جدا تفضل أكملوا يا جماعة تحس عليون عي حسبك عي لام مشددة بالكسر علي ياء مشددة بالضم علي واو مد عليون تبقى ايه عليون أي المراتب العالية في الجنة اللهم أجعلنا من أهلهم يا رب يحب يدعون يدعون يودون يدعون إلى جهنم والعياذ بالله، يعني يدفعون دفعا بعنف إلى جهنم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. يوم يدعون إلى نار جهنم إيه؟ دعا أي دفعا. أكمل أكمل يا شيخ، أكمل يا شيخ، أكمل، قرب شوية كده جنب الكرسي كده مع الشيخ عبد الله. قف قف لله، قف لله وتقرب. يلا أكمل أكمل أشده سجيل يحق يكبر مما أمنية. لا تتهجى بقى. أمي يعني وين؟ وأمية أمي أمي مش هذا الكسر، أمي يا مش أمي، أمي يا السيدة مريم سكون. أيكم موحى مش هذا بالفتح، محمد ده التنوين بالضم دون محمد صلى الله عليه وسلم. يخرون سنشد سنشد أئنك سنشد عضدك أي نقويك. أئنك سمي سمي الخياط يعني ثق بالإبرة. وغرهم نعمركم أولا محلها ورتل نقصه. ورتل القرآن يتثبت في تلاوته، ورتل القرآن ترتيل أي إيه؟ تثبت إيه في تلاوته. نقصه أي نخبرك نخبرك بهم. آيات قرآنية. واسع ربنا كل شيء علما، واسع واسع را باء مشددة بالضم نون مد بالألف نا ربنا واسع ربنا كو لا مشددة بالفتح كل شاء يسكن شيء هم تنوين بالفتح تنوين بالكسر إن شيء عي لم تكن علم مين تنوين بالفتح من علما. واسع ربنا كل شيء علما. أكمل يا ناصر. الحي القيوم ارفع صوتك. القر بالحر ولا تخطه بيمينك سبح اسم ربك الأعلى ربهم الحق. سبح تهجى سبح اسم ربك الآن س بمشى تدركسي سبح سبح أيوة همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بيها أ ولا أو ولا إيه؟ إيه؟ الأسماء الأسماء في أسماء الأسماء السبع سبع أسماء ديا عند البدء بيها زي اسم وابنة وابنة اثنان واثنتان وامرئ وامرأة عند البدء بيها تبدأ بيها مقصورة نبدأ بيها إيه سين سكون اسماء اسماء تسقط وصل سبح اسماء. أكمل راء بمشي ده بالكسري ربي كا ربي كا ألف وصل لم تسكون قمرية مظهرة ال آ آ عين سكون الأعلى الأعلى ألف قصيرة مرسومة عليا الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ربكم الحق أي الله ربكم الحق الذي لا ريب فيه سبحانه وتعالى. الأعلى هنا ألف ألف هنا مرسوم عليها ألف هنا مرسوم عليها. وأنا قلنا تعلمنا في المد إن الألف لما تيجي على الياء الياء دي إيه لا تنطق، ولو جت على الواو لا تنطق. الصلاة نعم الأسماء السبع هتدرسها في الباب الجاي لازم في الباب الجاي باب همزة الوصل. التشديد مع التنوين الدرس الثامن. التشديد مع التنوين الحروف المشددة مع التنوين. أ ب مشددة تنوين بالفتح أبا. أ ب مشددة تنوين بالفتح عبارة عن حرفين يبقى أ ب شد تنوين بالفتح شد ب شد تنوين بالفتح عبارة عن حرفين الأول ساكن أب والثاني منون بالفتح مش متحرك منون بالفتح بن تاني متحرك بالفتح ده منون بالفتح بن أب بن أ ت شدة تنوين بالفتح عبارة عن في الأول ساكن أت، والثاني تاء منونة بالفتح، تاء منونة بالإيه؟ تاء منونة بالفتح تن، أو تاء تنوين بالفتح تن. أطن طا، أطن طا مشددة، طا شدة وتنوين بالفتح عبارة عن حرفين أول ساكن أط، والثاني منون بالفتح طا، والثاني منون بالفتح طا منون، والثاني عبارة عن حرفين أول ساكن أط، والثاني منون بالفتح طن، والثاني منون بالفتح، والثاني منون بالكسر طن، والثاني منون بالضم طن. يبقى الأول ساكن والثاني منون بالفتح طن، والأول ساكن والثاني منون بالكسر طن، وهكذا في كل الفتح والكسر والضم. تفضل. أتن أطن أدن أضن أصن. هنا آ سين شدة تنوين بالكسر عبارة عن حرفين الأول ساكن أس، والثاني منون بالكسر، بالكسر سن، والثاني منون بالكسر السن، تبقى إيه؟ أذن أذن أضن أجن أشن أقن. آ قاف شدة وتنوين بالضم عبارة عن حرفين الأول ساكن أق، والثاني منون بالضم قن، والثاني ايه منون بالضم ايه تبقى أقن. تبقى يا جماعة أكن أفن أثن ألن أرن. بعد ذلك بنعمل جمع بين الفتح وكسر الضم، أون أذن أكن أبن أمن أين. طبعا دي أقوى الشكلات التشديد مع التنوين، وده جمع كل القراءة، جمع التشديد حركات مع السكون مع تنوين مع المدود، لأن في الوقف تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ حبة بيلغى التنوين وعوض عنه بألف المد، ولذلك يسمى مد إيه؟ عوض. س دال سدا س دال شدة وتنوين بالفتح، شدة تنوين بالفتح عبارة عن حرفين أول ساكن سد، والثاني منون بالفتح دن سدا. ح قاف شدة وتنوين بالفتح عبارة عن حرفين أول ساكن بس حق، والثاني منون بالفتح قن حقا بسا دعا عفو عفو. واو شدة وتنوين بالفتح عبارة عن حرفين أول ساكن عفو، والثاني منون بالفتح ون عفوا. فج ف ج شدة تنوين بالكسر عبارة عن الأول ساكن فج، والثاني منون بالكسر جن فج. رق شك صم صو ميم شدة تنوين بالفتح صم عبارة عن الحرف الأول ساكن والثاني منون بالضم من، يبدأ صم من صم من صم من. دو رام شدة بالكسر دري يا شدة تنوين بالضم عبارة عن في الأول ساكن دري. تبقى يا جماعة أي مضيء كالضر، مضل أعجمي طل طل اللي هو رذاذ المطر، رذاذ الايه المطر. مصفرا النبات إذا صار من بعد خضرته مصفرا. لجي لجين يعني عميق. صر صرا شدة وتنوين بالضم عبارة عن في الأول ساكن صر رن. الراء دي حكمها ايه يا جماعة؟ مفخمة. ما تقولش ص صي راء عبارة عن حرفين أول ساكن صر وترقق، لا الأصل فيها مش السكون، الأصل فيها ايه؟ التنوين بالضم. التنوين بالضم ياخد حكم المضموم في حكم التفخيم. يبقى الراء هنا حكمها ايه يا جماعة؟ التفخيم. راء مشددة مع تنوين الضم مع التفخيم، يبقى راء شدة وتنوين الضم مع التفخيم عشان ما اياك ان ترققها. نعم. صر يعني ايه يا جماعه يا اهل القران؟ مين يعرف كلمه صر؟ انت بتجيبها من دماغك من فكرك مش من علمك. انا عايز من علمك، عندك علم فيها؟ قرات فيها قبل كده؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ انت تتابعونا؟ يا أهل القرآن. طب الكلمة دي في سورة إيه؟ تقولي الآية؟ سر، خلي بالك، سر أصابت حرف قوم. حرف قوم يعني إيه؟ زرع قوم. طب إيه هو بيأثر إذا حرف قوم؟ عشان يهلكوا، برد شديد، رياح. أحسنت يا دكتور. أصابته يعني إيه؟ دمرتهم، أهلكتهم. يبقى صر المعد ويفتكر إن هي صر، يعني إيه صرصار ولا إيه؟ يعني فيها إيه دي؟ ده برد شديد. عايزين نقف مع القرآن وقفات يا جماعة. وأنت بتسمع الولد قوله يعني إيه صر، ويقول لك أنا مش عارف، قول ولا أنا عارف. ولذلك كل محافظ يا جماعة قدامه الحامل المصحف أو قدامه الترابيزة بتاعته اللي هي الذكرى البسيطة، وجنبه على اليمين معاني كلمات القرآن، روح المعاني في معاني كلمات القرآن، روح البيان في معاني كلمات القرآن، روح الايه دون شهر واحد، شهر 3 2010 2000 وكام ده ان شاء الله اسمه، روح الايه روح البيان في معاني كلمات القرآن. ما هي سلسلة تعلمه البيان اللي هي اصلا الرحمن علم الايه القرآن، خلقه بعد كده علمه البيان. فهنا سلسلة التعليم بتاعنا علمه البيان، بيدخل تحتها نور البيان وايه ومسك البيان وايه وفوائد الحسان وايه تاني وروح وايه تاني وشمس البيان في ايه في علوم القرآن. المفاجأة بقى ان شاء الله قريبا روضة البيان في حلقات تحفيظ القرآن. روضة الايه؟ عارفين روضة البيان؟ يعني ايه روضة البيان؟ الروضة يعني ايه؟ الروضة يعني ايه يا جماعة؟ ها؟ طب روضات مفردها روضة، روضات يعني ايه؟ روضات الايه؟ روضات الجنات يعني ايه؟ روضات الجنات يا جماعة، الجنة حدائق. روضة يعني حديقة. ولذلك سموها الروضة ليه؟ عشان الأولاد يتعلموا في الحديقة، مش فصل وحبسينهم يا مسلمين، تحبسوا العيال في فصل. ده احنا ممكن نرفع عليكم قضية، ولكن الولاد استحملونا وجم اتحبسوا في فصل، وفي نفس الوقت المعلمة بتكشر في وشهم. ينفع؟ اسمها روضة يا جماعة، روضة، عشان بيتعلم من خلال الحديقة. تمنيت أن كانت مسلمة ميسترين، اللي هي أول مؤسسة كالدكتورة، أول مؤسسة لرياض الأطفال في العالم سنة 1880. هذه المرأة كانت دكتورة أطفال، مرأة، فقالت إن الأطفال، خلي بالكم، قالت إن الأطفال محتاجين حاجة أهم من العلاج الجسدي، الأولاد محتاجين علاج نفسي. فبدأت تعمل حديقة اسمها الحديقة المفتوحة، وتجمع فيها الأولاد وتبدأ تعلم من خلال الروضة. هذه المرأة التي أسست وبدأت تحط أسس للروضة. نحن عالى على الغرب في رياض الأطفال أيها المسلمون، هل من مجدد لرياض الأطفال؟ هل من مجدد لرياض الأطفال من خلال القرآن، من خلال سنة النبي العدنان؟ هل من مجدد؟ هذا ما ندعو إليه. نحن على نظريات غربية، ولكن المرأة عندما انشغلت بهم تركت الطب وتركت حياتها الخاصة وبدأت تنتقل وتبدأ تعمل الروضة من خلال الحديقة، تجمع الأطفال. كان الأطفال في الدول الأجنبية في العصر الأول المرأة تعمل كما يعمل الرجل، وتأتي بأطفالها ترميهم في غرفة وهي طبيبة. قالت أنا سأتفرغ لهذا العمل، وظلت تؤسس رياض الأطفال. تمنيت أن أسلمت، ولكن ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، إنك لا تهدي من أحببت. قضية قامت عليها امرأة منذ أكثر من 100 عام، وكل الدنيا عالى عليها في نظريات من أجل الطفل، لأنها استشعرت قيمة هذا الطفل وهذا الكائن الحي. المليء بالعجائب المليء بالآيات. فبدأت تفكر في الرياض وفي الحديقة. فالمهم المسألة قضية هامة مهم جدا. أتمنى في يوم من الأيام وليس بعيد على الله أن تكون كل دار تحفيظ داخل حديقة، فإذا نظروا من الغرفة أو من النافذة وجدوا شجر المانجو والتفاح، وإذا نظر من النافذة الثانية وجد شجر التمر الرطب يتساقط، حتى تأتي السباطات سباطة البلح فتتدلى من النافذة في الدور الثاني فيمد يده هذا الطفل ويقذف ويأخذ، عفوا لا يقذف بل هي تسقط إليه. هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى في يوم من الأيام. بالله عليكم أطفال المسلمين ما يستهلوش ده، بالله عليكم ما يستهلوش. إذا كانوا ما يستهلوش قولوا لي يمكن أنا يا جماعة في دماغي حاجة، ولا أنا مثلا بفكر غلط، ولا يمكن أنا مثلا يعني بهلوس، ولا يمكن أنا بحلم. ما ممكن أحلم في اليقظة، أحلام اليقظة، هل دي أحلام يقظة؟ لكن أنا على يقين أن أحلام يقظة. وكما تعلمنا ونتعلم انتبهوا، آمال الغد حقائق اليوم، وأمل اليوم هو حقيقة آمال اليوم هي حقائق الأمس، أو حقائق اليوم ما نحققه الآن هو أمل الأمس، حقائق اليوم هي آمال الإيه؟ وآمال اليوم هي حقائق الإيه؟ الغد. دي نظرية أنا أعتقدها وأعمل من خلالها، وليس عندي يأس، وليس عندي أحلام يقظة، وليس عندي معوقات، لكن أعلم أن هذه الأمة مليئة بالخير ومليئة بالنفع ومليئة بالكنوز، ولكن تحتاج من يأخذ بأيديها. فنحن نطمع في يوم من الأيام يا إخواني أن تكون حدائق البيان أو روضة البيان في حلقات تحفيظ القرآن أن تكون رياض حقيقية. إذا مررتم برياض الجنة فإيه؟ وإن كان الحديث لا أعلم درجة صحته، ولكن رياض الجنة، حدائق الجنة، مجالس العلم، مجالس القرآن، هذا أمل أن يصبح حقيقة في حياتنا. مين مستعد يحلم معي؟ مين مستعد يحلم معنا؟ مستعد إن شاء الله؟ خلي بالك لا ترفع يدك، ارفع قلبك، لأن الله لا ينظر إلى يدك، الله ينظر إلى قلبك. هل أنت صادق؟ إن كنت صادق فاصدق الله يصدق، لأنه وتبعه في الغنيمة وقال له خذ غنائم، قال له ما اتبعتك على ذلك، ولكن اتبعتك أن أضرب هنا فأقتل فأدخل الجنة، قال لو أصدق الله يصدقك. القضية مش إشارة، مش رفع يد، القضية شيء في القلب. هل أنت في قلبك نصح لأبناء المسلمين، نصح للقرآن، الدين النصيحة لله ولكتابه؟ هل أنت عندك نصح لكتاب الله بالتمكين لهذا القرآن في حياة الأمة ليصبح منهج حياة؟ إن كنت عندك ذلك فاصدق الله يصدقك. القضية محتاجة للصدق يا جماعة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم القيامة لا ينفع الصادقين إلا صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، الصادقين بيسألوا إيه حكايته. فالقضية خطيرة مش سهلة، القضية محتاجة إن احنا ننتبه إليها. فقريبا روضة البيان في حلقات تحفيظ القرآن. حلقات القرآن سلبيات، إيجابيات، إداريات، فنيات، هناك أذكار، نظرة مستقبلية، هناك فكر، تجديد، استمرار، ما نفكر فيه. ولما الكهرباء تيجي نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، دي أمر صالح، بنعمته تتم أي تأتي، لأن نعمة أتت لنا فنقول الحمد لله. يبقى نعلم أولادنا دي جانب تربوي في قطاع الكهرباء وفي مجيء الكهرباء، ما نقولش يا لهوي ونصربع، ما تخافش يا ابني، تقول بسم الله الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ كل والله أحد لو الكهرباء قطع، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ بالناس، عشان الشياطين بتنتشر فيكون في حفاظة من الشياطين. نرجع للأيام الشمسية، اللام الشمسية لم تكتب ولا تنطق، وخالية من أي تشكيل، وليس عليها سكون. الحروف التي تدخل عليها كما هي، الطاء والثاء والصاء والراء كما هي مبينة في الجدول، لأن الحروف اللام القمرية 14 والشمسية يبقى الإجمالي كام؟ 28، على قال من قال 28 حروف هجائية. وفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية أن اللام القمرية عليها سكون واللام الشمسية ما عليهاش. طب اللام القمرية الذي يأتي بعدها متحرك، أما اللام الشمسية الذي يأتي بعدها يكون إيه؟ مشدد. طيب اللام الشمسية تنطق تظهر، أما اللام الشمسية تضغم. ودي فوارق ثلاثة بين اللام الشمسية واللام القمرية. نيجي تدريبات على اللام الشمسية. اللام الشمسية الطامة، نعم نعم، لا بسمع الاسطوانة وعيد من الاسطوانة. الطامة ألف وصل بدأ بها آية، لام شمسية مضغمة، طامة شدة بالفتح، الطاء ألف مد عند الميم، مد لازم كلمة مثقل ست حركات. قول ولا يهمك يا أستاذ، قول ولا يهمك أيتها المعلمة، قول ولا يهمك وكرري وعيدي والطفل هيتعلم، وكله في ميزان حسناتك. اجتهدي ان كل انك انت تكوني طماعه ان كل العلم من عند الطفل يكون عندك منك انت، لان ده ميزان الصدقه الجاريه والعمل الصالح الذي ينتفع به بعد الممات. اجتهد. ميم مشدده بفتحه، وقلنا لازم حركتين، الطامه الثرى الف وصل نبدا بها ا لام شمسيه مضغمه، ثاء مشدده بفتحه، الثاء راء الف مد طبيعي، الثرى اي تحت الارض، الصاحة الرحمن الرحيم، الرجال الرجفة الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ألا وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد، إن الله هو الرزاق أي المتكفل بأرزاقهم. يبقى إيه الرزاق يا أستاذ محمد؟ دكتور محمد الأرزاق، أرزاق دكتور إيه؟ هيثم، دكتور هيثم، معنى الرزاق إيه؟ اصحى معايا يا دكتور لو سمحت. الرزاق الايه؟ المتكفل يا ابني بارزاقهم، ان الله هو الرزاق ذو القوه. شوف الايات بتناسبها ايه، اي ما هو ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فواحد يقول لك ايه كل الناس، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، يعني متكفل بارزاقهم سبحانه وتعالى. التواب كثير التوبه على من تاب من عباده، التقوى فعل الاوامر وترك النواهي واجتناب النواهي، التنور ألف وصل لام شمسية مضغمة، تاء مشددة بالفتح، نون مشددة بالضم، واو مد طبيعي، رو التنور المكان الذي يقبس فيه، الضالين النصارى تركوا الهدى فضلوا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ومن على شاكلتهم، ليس الضالين النصارى فقط ولكن كل من على شاكلتهم من المسلمين، من عرف الحق وتركه فاكتسب هذه الصفة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. الذكرى النسيء التأخير لحرمة الشهر من شهر إلى شهر، النبي الدهر الدنيا بالدهن شجرة الزيتون، الساعة القيامة، الساجدون الظانين، الظلمات الزبانية ألف وصل لام شمسية الزبانية بنتهجها، زاي مشدد بفتح، الزاب باء الف مد، الزبانياتو نياتو، خلي بالك على طول اتجعوا نياتو نياتو على طول، مش نايا نياتو خلص عشان تعودوا على الجمع والسرعه في التهجي. الزبانياتو الف ولام شمسيه شيء مشدد، الشاء الف مد، في عي مد، نا الشافعين اللطيف سبحانه وتعالى، الف وسط لام شمسيه مضغمه لام مشدد بالفتح، طي يا فو اللطيف سبحانه وتعالى. بهنا بننتهي باللام الشمسيه، غدا ان شاء الله نبدا في تدريب قادم، يا ريت الاخوه كلهم يحضروا في الابواب اللي جايه لانها مهمه جدا جدا جدا يعني، او حتى ان لم تحضر اجتهد ان انت يعني ان انت يعني تحصل على الاسطوانات، لان ان شاء الله باب تدريب قادم يعني هو خاص بالمعلم مش خاص بالطفل، لكن احنا انت تتعلمه عشان تعلمه للطفل بكثره الامثله، فمهم جدا انك تتعلمه. كنا بنعطي دوره بفضل الله في الكويت من حوالي شهر، فبعض الاخوات قالوا لي يا عم الشيخ احنا درسنا الحاجات دي في الجامعه، ازاي الطفل يعرفها؟ ازاي الهمزه على وسط الكلمه واخر الكلمه؟ وازاي تكتب على النبره؟ ازاي تكتب على السطر؟ وازاي تكتب بالتنوين؟ الكلام ده متخصصه يعني يقول لك ما درستش. احسنت يا دكتور هيثم، هي متخصصة صح ولذلك درستها. لكن احنا بنحاول نعلمها للطفل يتعلمها. بعد ذلك باب احكام التجويد مهم جدا. بعد كده التدريبات القرآنية دي كلهم مهم جدا نحضر ان شاء الله حتى ننتهي ان شاء الله. هذا الله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، جزاكم الله خيرا.